إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، نحن أولئك مع المحاضرة الثانية، ونحن أيضا نحن هؤلاء مع اليوم 21 من شهر ذي القعدة لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا هو منطق القرآن الكريم لفضح هؤلاء الذين يزعمون أنهم باستطاعتهم أن يخدعوا عامة الناس، عندما يقولون: امسحوها في شيخ، اتبعونا فنحن أولو الأمر، اتبعوها فنحن أعلم بالدليل منكم. فهذا لا ينفعهم شيئا، ولن يغني ذلك من الله شيئا، والله سبحانه وتعالى بين لنا أنهم كاذبون، وأنهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذه الأوزار سيحملونها، ولا عبرة بأن يقولوا اتبعوا سبيلنا، يعني اتبعوا طريقتنا، اتبعوا مذهبنا، ادخلوا في حلفنا، ادخلوا في دين الملك. كل هذا باطل لا يعترف به القرآن. الإخوة المكرمون، نحييكم جميعا وبتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة، إن شاء الله سنحاول في هذه المحاضرة أن أخوض في موضوع الحلقات مباشرة، ولكن قبل ذلك، بعد أن قرأت الحلقة 12 التي صدرت أمس، يعني استبان لي أن ما كان مخبوءا وأن ما كتبته وسطرته في تعليقي الأولي كان صحيحا، وأن بعض الفضلاء الذين قالوا استعجلت، تبين لي أن الخطاب ظاهر من عنوانه فعلا. هذا منشور، هذه الوثيقة أقول بحق إنها منشور، بدلالة كلمة المنشور بأنها عبارة عن منشور تحريضي طبخ في مباحث أمن الدولة، من خلال اسم الدكتور سيد إمام فك الله أسره، لكن في الحقيقة هو كاتبها، يعني هو كاتبها، ولكن هذا بتحت تأثير هذا المناخ الإكراهي وهذا المناخ الذي ولدت فيه هذه الوثيقة التي أسميها وأطلق عليها منشورا، لأنها للأسف الشديد ستجدون أشياء في منتهى الغرابة والتناقض مع فكر الدكتور سابقا أصلا. يعني عندما يتكلم حتى في حمل التشويه متعمدة ضد التيار الجهادي الإسلامي على مستوى العالم، حمل التشويه متعمدة، يعني بعناية فائقة بأن بشيطنة هذا التيار، بشيطنة كل الرافضين لقوى الاستكبار المحلي والعالمي. هذا هو، هذه خلاصة صفوة القول في هذه الوثيقة التي هي عبارة عن مجموعة من المناشير تحريضية، بحيث أنها تصم هؤلاء الأخيار بكل نقيصة، وللأسف الشديد تعميم بعض الأخطاء الفردية على حوادث بحيث أنها تشمل سيارا كاملا. هذا يدل على أن الأمر مبيت فعلا، وأن هناك خطة عالمية لشيطنة هذا التيار ولبث الكراهية لدى عموم الأمة من خلال أنكم انظروا هؤلاء أشياخهم، هؤلاء قادتهم يكتبون هذه التراجعات الذي لأنهم كانوا قد ولغوا في الدماء، وهم يعلمون أن هؤلاء المجاهدين براء من هذا الافتراء الذي جاء في الوثيقة، وسنثبت ذلك. لا بد أن ننبه الإخوة أيضا على مسألة هامة، أنني هنا أتكلم بصفة شخصية، أكررها عدة مرات، لست أمثل تنظيما ولا علاقة لي بأي تنظيم، أنا هنا متابع مسلم غيور محب لدينه فقط، هذه هي المسألة. أحاول أن أميط اللسان عن بعض الأمور وأن أعلق، ولا يفهم فاهم أنني بالضرورة ألا أؤيد هذا أو ذاك، ولكن أحاول أن أميط اللسان عن هذه الأشياء الغامضة في هذه الوثيقة. ثانيا، أحب أن هناك بعض الأسئلة وجهت إلي من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأحاول أن أجيب عليها بعد أن أنتهي من هذه المحاضرة. هناك أسئلة أخرى وردت إلي بصفة خاصة في بريد خاص من بعض الشباب وبعض جهات معينة، سأحاول أن أجيب أو أرد على بعض الشبهات التي أثيرت في هذه الموضوعات. بالنسبة للحلقة الآن، سأبدأ من الحلقة الأولى وأختار من كل حلقة مجموعة من النقاط أحاول أن أعلق عليها، وهذا التعليق عبارة عن تعليق شفهي في محاضرة، أما التعليق المكتوب المطول بالتفصيل والرد بالأدلة بالتفصيل إن شاء الله سيكون بعد أن تنتهي هذه الحلقات كاملة، لأنه لم يبقى منها إلا 3 حلقات تقريبا. نبدأ مثلا في الحلقة الأولى، وأرجو الصبر قليلا لأنني سأضطر أن أقرأ يعني بعض الجمل التي سأعلق عليها مثلا في الحلقة الأولى. يقول الدكتور سيد إمام حفظه الله وثبتنا وإياه وفك الله أسره، يقول في هذه الوثيقة التي المنسوب إليه، هو حتى الآن هو معترف وابنه قد أقر أنه هو الذي كتب هذه الوثيقة، قال الدكتور في فقرة في الحلقة الثانية الأولى، في الحلقة الأولى من الوثيقة، لكن هذه هي المحاضرة الثانية طبعا، لأنني قد أشرت إلى بعض المسائل، مسألة الإكراه والأسير ومثل هذا. أما اليوم سنتكلم عن قضية، قال: لا يجوز الاحتجاج بشيء من كتاباتي لارتكاب مخالفات شرعية، فأنا لا أقول بذلك. هو يقول لا يجوز الاحتجاج بكتاباتي من كتاباتي لارتكاب مخالفات شرعية، فأنا لا أقول بذلك. طبعا هذا كلام غير سليم، لأنه يعني لم يثبت لنا من الذي احتج بكتاباته أو بشيء من كتاباته، أو قبض عليه وقد استدل بشيء من كتاباته مخالفة للشرع أصلا، يعني مخالفة للمنهج الشرعي والاستدلال الشرعي. لم يثبت لنا ولم يذكر لنا حالة واحدة أن شخصا ما أو جماعة ما تمسكت بدليل واستشهدت بكتاب من كتبه أو بفقرة من فقرات كتبه أنها قد اقترفت هذه العملية المسلحة مثلا، أو هذا الرأي المخالف للشرع من خلال كتاباته. لم يثبت ولم نعلم أن أحدا من هؤلاء قد من هذه الجماعات قد استدل بكلام مخالف للشرع من كتابات الدكتور سيد إمام، سواء في كتابيه العمدة أو في كتاب الجامع لطالب العلم الشريف. ويقول: ونظرا لما تعرضت له كتابات السابقة من أعمال لا أخلاقية من التحريف والتغيير والسطو والاختصار المخل، هذا قاله في الحلقة الأولى، يعني أي يعني هذا مرتبط بما قلته في البند السابق، لا يجوز الاحتجاج بشيء من كتاباتي. نظرا ونظرا لما تعرضت له كتابات سابقة من أعمال لا أخلاقية من التحريف والتغيير والسطو والاختصار المخل. أنا أعتقد أنه لا يوجد مثل هذا إلا في حالة ربما هو يقصدها، هي في حالة كتابه الجامع لطلب العلم الشريف. الجامع لطلب العلم الشريف الدكتور سيد إمام بدأ فيه بعد كتاب العمدة، وكان مفترض أن يكون هو كتاب طريق الفردوس كما قيل. هذا الكتاب الدكتور سيد إمام لم يؤلفه كما يقول بعض المحللين المساكين، كان قال أنه ألفه بعد أن اختلف مع جماعة الجهاد. هذا كلام غير صحيح، هو بدأ منذ فترة طويلة استغرق فيها عدة سنوات لكي ينتهي من هذا الكتاب، بل إنني قلت له ذات مرة لما لم تنتهي من هذا الكتاب، لأنه لم يذكر اسمه. كان قيل إنه كتاب طريق الفردوس أو كتاب الفردوس، فقال إن العالم يحتاج ربما بعض العلماء، هو بكلامه قال لي شخصيا هكذا، قال لي إن بعض العلماء ربما يؤلف في حياته كتابا واحدا وهذا الكتاب يظل 1000 عام، فإنه لذلك لا تتعجل ولا أحد يتعجل. فهذا الكتاب ظل معه فترة طويلة، بل إن عددا من الإخوة الفضلاء كانوا يراجعون الأخطاء الإملائية والمطبعية، لأن بطبيعة الذين كانوا بأنه كان يكتب ويريد أن يراجع كما هو المعهود في تأليف الكتب. بعد أن انتهى منه في السودان، هو بعد ذلك ظلت المراجعة مستمرة حتى انتهى تماما. المشكلة حدثت في ماذا؟ أن هناك كان الجماعة، هناك اللجنة الشرعية، وكان الدكتور في تلك الفترة كان قد ترك الجماعة عن طريق الاستقالة التي حدثت في سنة 93 عن طريق الشيخ أبي عبادة البنشيري رحمة الله عليه. فلما اتصل به واتصل بمجموعة من الإخوة كأحمد سلامة مبروك فك الله أسره وموجود الآن في السجن وهو من الرافضين ثبته الله سبحانه وتعالى، هو من الجيل القديم السابق، فرفض وقال أنا كان أن يأتي واستقال، وقال اختاروا أميرا جديدا، ثم استكمل الكتاب مرة أخرى وتم التعامل بكل ود وأريحية واستقبل في السودان، وقام الإخوة على خدمته وعينوا له كاتبا، الكاتب المخصوص له، والناس تعلم من هو الكاتب الذين يتابعون ذلك، علمونا أن الشيخ طلحة هو الذي كان يكتب له وكتبه، وعينوا له مسكنا لائقا في هذه الفترة، والمكتبة كاملة نقلت بعد ذلك له لكي تكون تحت تصرفه، رغم أنه كان قد استقال نهائيا من كل شيء. في هذه الفترة بعد أن حدث التغير في بنية الجماعة وحدث أن الدكتور كان قد أنهى تماما، فعرض الكتاب لطباعته عن طريق الجماعة التي تقوم به، فإذا باللجنة الشرعية وبقيادة بعض الإخوة الأفاضل وبقيادة والأصل تحت إشراف الدكتور أيمن ظاهري حفظه الله، قالوا استدركوا على الدكتور بعض المسائل من ضمنها يعني الهجوم الشديد على الجماعة الإسلامية وعلى أشخاص الجماعة الإسلامية ووصفهم ببعض الصفات، وكتبت مذكرة تفصيلية في تلك الفترة وزعت على معظم الجماعات الإسلامية على مستوى العالم الذين كانوا مقربين من هذه الأحداث. هذه المذكرة كتبت ما هي الاستدراكات بالضبط. الدكتور سيد إمام حفظه الله رفض هذه الاستدراكات وقال لا لن أحذفها، وحاول الإخوة معه كثيرا أن يحذفها حتى لا تتهم الجماعة، لأنها هو اسمه، لأنه كان سينزلها باسم الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز، والشيخ عبد القادر بن عبد العزيز هذا اسم لجماعة الجهاد. يعني نعم هو الشيخ الدكتور سيد إمام هو نفسه الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز، لكن هذا اسم صار اسم علم معروف أنه كان أميرا لجماعة الجهاد، وأن جماعة الجهاد تتحمل هذه الآراء، فلذلك قالوا له لابد أن تحذف مثل هذه المسائل، وخاصة في مسائل تكفير المنتخب في مسائل معينة في الانتخابات وقضايا معينة، يعني استدركوها عليه كثيرا. هي مذكرة يعني من عدة ورقات، ولكن ولكن الذي حدث أن الدكتور أصر فأصر بطباعة الكتاب كما هو. وهنا الإخوة قالوا وهم بقيادة الدكتور أيمن الظاهري في تلك الفترة خلاص طالما هو مصر فنحن سننزل هذا الكتاب باسمه هو، باسمه هو الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز، لكن سنحذف منه هذه العبارات والاستدراكات، وكتبوا مقدمة باسم طيب يعني في اللي بارك الله فيكم. واضح أن هذه في تلك الفترة تم طباعة كتاب، اتخذ دكتور أيمن الظاهري واللجنة الشرعية اتخذوا قرارا بطباعة كتاب الجامع لطلب العلم الشريف تحت اسم الهادي إلى سبيل الرشاد باسم الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز أيضا، اللي هو الدكتور سيد إمام الذي كان يختار هذا الاسم واختارته له الجماعة أيضا. لكن الدكتور سيد إمام لم يعجبه ذلك، أرسل رسالة لبعض طبعا للأسف الشديد بعض المغرضين، شحن الشيخ شحنا شديدا عندما كان في السودان، وكانت لهم أهداف معينة لتصفيه حسابات ضد لأنهم جماعات أخرى منافسة للجماعة الجهاد في تلك الفترة، فشحن الشيخ شحنا شديدا. وأحد المغرضين كان موجودا هنا في لندن فأوحى للشيخ أو عزى له أنه سينشر بيانا يندد ويفضح هذا البيان للأسف السيء الذي طبع مع كتاب الجامع لطلب العلم الشريف، طبعه واحد كان الغرض منه أن يصفح حسابات مع جماعة الجهاد ومع الدكتور أيمن في تلك الفترة، وتم طباعة الكتاب عن طريق امرأة ليبية هنا، ويعني موضوع حدث مشاكل وقصص كبيرة هذه من طبع الكتاب. ولكن الدكتور سيد إمام لم يعجبه ذلك وقال لابد أنهم أخذوا كتابي وأنهم حرفوا كتابي، والحقيقة أنهم نشروا مذكرة بسيطة في استدراكات على كتاب الجامع وبينوا أن هذا كتاب الدكتور فضل، وأنه دكتور فضل هو الدكتور شيخ عبد القادر بن عبد العزيز والدكتور سيد إمام قالوا أنه هو هذا كتابه، ولكن اللجنة الشرعية لم توافق على بعض الأشياء، ولذلك أن جماعة الجهاد لا تتحمل الآراء الأخرى التي رآها الدكتور سيد إمام في تلك الفترة. وهذا هو سبب أن الدكتور كان غاضبا، الدكتور سيد إمام كان غاضبا جدا من هذا الموضوع، هذا لعله يقصد هذه المسألة. وهذه المسألة طرحت ونوقشت، وكان رأي الدكتور أيمن الظاهري في تلك الفترة أنه يقول حفظه الله يقول نحن كنا هذه جماعة مثل شركة، مثل ما يحدث في أي مؤسسة عالمية أنها تخصص أو لتختار شخصا معينا أن يقوم بأبحاث باسم هذه الجماعة. فالذي حدث أن الدكتور سيد إمام نعم رجل عالم كبير نقول ذلك ونقره، ولكن من الذي وفر له كل ذلك؟ ومن الذي هذه الكتب والمراجع وكل كل هذه الإمكانات؟ الدكتور سيد إمام كان قابعا معتكفا في المكان وله الخدم والإخوة الذين يقومون على خدمته، والدكتور أيمن الظاهري كان يجوب المعسكرات ويجازب بحياته في هناك في جلال أباد وإلى حدود كابول وهناك في خوستو وفي معارك ويشرف على المضافات وهذه الأشياء ويتكلم هنا وهناك، والدكتور كان يعني معتكفا على العلوم الشرعية، ولكنه كان يعني معروف لا يعرف في الجماعة من هو الأمير الحقيقي، وكانوا يعتقدون أن الدكتور أيمن الظاهري هو الأمير الحقيقي. فالذي وفر هذه الإمكانيات وهذه الأموال وهذه الأشياء كلها هي الجماعة، فقالوا هو هذه وجهة نظرهم ليست وجهة نظري أنا، يقولون في تلك الفترة هذه وجهة نظرهم. يقول الدكتور أيمن هذا سؤال سألته شخصيا للدكتور أيمن، قلت له لماذا لم تتركوا كنت عقبتم في الهامش وانتهى الأمر، فقال إن خشينا أن يفهم الناس أن الجماعة تتبنى هذه الآراء، وهذا هو وهذه الجماعة هي التي وفرت وهي التي كل هذه الإمكانات لفضيلة الدكتور سيد إمام المناخ الذي استطاع أن يؤلف فيه هذا الكم الهائل وأن يستعرض كل هذه الكتب يعني. والآخرون كانوا في خدمته يعني ليست المسألة مجهودا فرديا، المسألة مسؤولية جماعية أيضا. نعم هو العقل وهو الذي أحباه الله سبحانه وتعالى بالعقل والعلم وغير ذلك، وكان وخرج مجموعة من الإخوة الذين درسوا على يديه وكانوا فعلا أهلا لهذه حمل هذه الأمانة النحو الشرعي، هم الذين ردوا عليه أيضا، وهم الذين صاروا يكتبون الكتب، والذي الأخ الذي كتب تحقيق وشرح كتاب المجلد 28 في مجموع فتاوى ابن تيمية هو أحد تلاميذ الشيخ بالطرس الإمام، وهو الذي أيضا رد على منهج الديمقراطية على الإخوان، ولهم رسائل عدة، هم مجموعة معروفة الذي متابع لهذه الجماعة ولتاريخ يعلم جيدا من هم هؤلاء، إنهم فعلا معظمهم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني كل هؤلاء معظمهم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء شباب أعرفهم شخصيا من خيرة شباب الحركات الإسلامية، وهم من أهل الطاعة وأهل الجهاد وأهل البلاء وأهل البلاء. أما وإذا مسألة أن الذين يحرفون ويسطون ويختصرون الاختصار المخل ربما كان يقصد هذه المسألة، واعتقد أن الموضوع اتضح هنا. أما أن أحدا حرف كلامه بمعنى أنه قام بعملية ما نتيجة فهمه فهم نتيجة أنه فهم فهما سقيما أو مغلوطا لقراءته لكتاب الشيخ، أعتقد أنه لا يوجد دليل على ذلك ولا توجد حالة واحدة تثبت هذا. النقطة الثالثة في هذا، طبعا سأثبت أنه لا يوجد تأويل في فقرات معينة في كتابه، يعني حتى في كتابه العمدة أو في الجامع نصوص أو فقرات لا تحتاج إلى تأويل نهائيا، لا يستطيع أحد يقول إنها تؤول أصلا يعني. طيب كما يقول في أيضا في نفس الحلقة الأولى، في الحلقة الأولى يقول هذا الكلام، يقول في آخر الحلقة الأولى تقريبا يقول اسمع يا أخي الكريم، يقول فعلى المسلم أن يعمل وفق الشريعة وليس عليه إدراك الغايات، فهذه ترجع إلى قدر الله ومشيئته سبحانه. هذا يقول في الحلقة الأولى في وثيقة الترشيد، ترشيد العام الجهادي. والأخذ بالأسباب الصحيحة ينفع ما لم يعارضها القدر، وبهذا تعلم أنه ليس صحيحا أن كل عمل تقاصر عن تحقيق مقصوده فهو باطل. ها يقول كل عمل تقاصر، ها ليس صحيحا أن كل عمل تقاصر عن تحقيق مقصوده فهو باطل. فهذا نبي من أن الأنبياء عليهم السلام قد أدم عليه من الدعوة ما لم يتبعه أحد، لم يتبعه أحد فلم يتحقق مقصوده أو بعضه، فهل كان عمله باطلا؟ وذلك لأن الله تعالى قد قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وهذا نبي لم يطعه أحد، فهل كان عمله باطلا لم نتقاصر عن تحقيق مقصوده؟ وبهذا يقول هو كلامه حتى الآن، وبهذا تعلم أنه لا يجوز إطلاق العبارة السابقة على كل عمل تقاصر عن تحقيق مقصوده وبالتالي يحكم ببطلانه، هذا غير صحيح. وما دام العمل موافقا للشريعة فللمسلم أجره بقدر سعيه وإن لم يصل إلى مقصوده. سبحان الله، هذا الكلام ينطبق على الدكتور سيد إمام فك الله أسرع شخصيا الآن، لأنه تراجع هذا يدل على هذا التجريح الشديد لهذه التيارات بأنها تقاتل وتجاهد فيما لا طائل منه، وأنها عبارة عن شيء من أنها تسببت في أضرار كبيرة، وأنها لم تحقق مقصودها ولا غاياتها، إذا من المصلحة أن توقف القتال وتوقف أعمالها المسلحة ضد هذه الأنظمة وعامة حتى لا يحدث ضرر لأنها لم تحقق غايتها. سبحان الله، هو يقول ذلك في خلال الحلقات الأخرى، يعني هو قدم مقدمة ضد نفسه. يعني طب ما الذي جعلك تتراجع؟ وما الذي جعلك في هذا تكتب هذه الوثيقة؟ لأنك لم تحقق غاياتك، لأنك لم يتبعك أحد، لأنك تشعر أن هناك أضرارا حدثت الآن، فلذلك لا طائل من هذه القوى الجبارة التي تسيطر على بلاد المسلمين وعلى العالم. إذن أنت تقول لم إذن الذي جعلك تكتب هذه الوثيقة على افتراض أنها نتيجة قناعة كاملة وأنها ليست وليدة السجون وأنها أن الرجل لا حر، على افتراض هذا جدلا. طيب إذا هذا كلام ضد كلامك، لأن هؤلاء الشباب سيحتجون عليك بمنطقك أنت، يقول لك وما على الرسول إلا البلاغ، نحن لا لسنا مأمورين بتحقيق نتيجة، المهم أن نبلغ أمر ربنا. أما ولا يهم أن معظم الناس يتبعون أو لا يتبعون، فليس وهذا هو ودليل، ولا يدل ذلك على أن أعمالنا باطلة. يعني هذه الأضرار التي تقع وهذه الفتن التي تقع ليست أعظم من فتنة الكفر والردة. هذه الأضرار التي تقع وتعترض طريق الجهاد في سبيل الله سيقولون لك ذلك أنها أقل من فتنة فتنة الدين، والفتنة أشد من القتل. يعني إذا هذا المنطق الذي ذكره الدكتور سيد إمام في وثيقته ثبتنا والله وإياه، أنا أعتقد أن هذا هو رد على نفسه، وقد أغنانا لأنه وضع هذه التقدمة بأن أن أن أن هذا نبي، هو يدلل هذا نبي لم يطعه أحد. طب يا سيدي هذه جماعات مساكين لا يوحى إليها، وهذه جماعات ليست معصومة، وهذا دين الله سبحانه وتعالى، ولما إذا لم يتبعها الناس وإذا لم يتبعها، المهم أن تكون هي تسير على الحق، أن تكون وفقا للشريعة. هو سيقول بعد ذلك ربما يقول أنها انحرفت وعندها أن هناك ليس مؤهلين للشريعة، هذا منطق آخر، ومن الذي يحدد لنا أنها انحرفت أم لم تنحرف، ومن يحدد من هو المؤهل شرعيا من الذي غير مؤهل شرعيا، هذه مسائل سأثيرها الآن بعد أن تكون هذه الفقرة قد انتهت. إذن هذه أهم الملاحظات في الحلقة الأولى في من وثيقة ترشيد العمل الجهادي التي يسميها بصراحة هذا منشور لتثبيط التيار الرافض في الأمة لمشروعات الاستكبار المحلي والعالمي. هذا هو الوصف الحقيقي أن يطلق على هذا المنشور. يقول في الحلقة الثانية الملاحظات في الحلقة الثانية بعض الملاحظات الهامة في الحلقة، يقول لا يجوز لغير المؤهلين شرعيا، لا يجوز لغير المؤهلين شرعيا من أفراد الجماعات الجهادية تنزيل ما في بطون كتب السلف من أحكام مطلقة على واقعنا الحاضر. ويتكلم في الفقرة طيب يا سيدي، لا يجوز لغير المؤهلين شرعيا من أفراد الجماعات الجهادية. طيب فضيلتكم باعتبار ما قلتموه في المقدمة أنك لست مكرها وأن أن الأسير يجوز مسجون يخرج أشياء يخرج اللي هو النافع، أنت قلت في المقدمة يا فضيلة الدكتور أنت قلت أنك لست عالما ولا مفتيا ولا مجتهدا وأنك مجرد ناقل علم، رغم أنني كتبت في تعليق الأولي أنك عالم وأقر أنك عالم فعلا وشيخ كبير، هذا لا أجادل فيه، ولكن لو أخذناك بمنطق الوثيقة أو المنشور هذا، طيب لما تعيب عليهم أنها أنت غير مؤهل شرعيا، أنت تقول أنا لست عالما، طيب، وتقول لا يجوز لغير المؤهلين شرعيا. طب هم سيقولون لك نحن مؤهلون شرعيا، فمن الذي يحكم بيننا؟ ها؟ الذي يحكم بيننا كتاب الله وسنته، هذه الأدلة. ها؟ لا بد أن يحدث عبارة عن مناظرة، عبارة عن أعمال، عبارة عن كتابات نكتبها وتستدل من خلالها على بطلان كلامنا من عدمه، وهذا لم يحدث، أنك لم تستدل على شيء من هذا. إذن لا يجوز لك وأنت تقول أنا ناقل علم، ناقل أنقل العلم. طيب أنت قلت لا يجوز، يعني وصلت الحكم أنك وصلت أنك بتفتي الآن في مسألة، تقول لا يجوز لغير المؤهلين شرعيا من أفراد الجماعات، يعني أنت الآن وصلت إلى قناعة، أنت لست عبارة عن ناقل علم ولا حاجة، أنت وصلت إلى بعد التمحيص وضاء الأدلة وحررت النزاع في الخلاف، وصلت إلى نتيجة مؤدها أنه لا يجوز غير المؤهلين شرعيا. هم سيقولون لك نحن مؤهلون شرعيا، من أدراك ومن الذي قال لك؟ أنت محبوس مقبوض عليك معتقل بعد 2001 في بعد أحداث سبتمبر في اليمن، ظللت في السجن 2 سنين، ثم بعد ذلك رحلت إلى مصر 2004، ثم أنت الآن في 2006 أظهرت هذه التراجعات. إذن تلك الفترة أنت لا تدري ما حدث، وما والجماعات ما تصدره من بيانات وما تقوم به من طرح أدبيات وكتب، ولست متابعا لكل ما يصدر على الساحة. إذن كيف تصل إلى هذه النتيجة وتعممها، يعني تعممها عن تيار محدد وهو التيار جهادي مقاوم في جميع أنحاء العالم وليس في مصر فقط؟ إذن هذا هذا هذا هذه النتيجة التي وصلت إليها، لا يجوز لغير المؤهلين الشرعيين من أفراد الجماعات، هذه يجادلونك فيها، وليس لك حق بمنطقك أنت جدلا الذي قلت أنك لست عالما ولست مفتيا ولست مجتهدا في هذه الحالة، فإنك لا يحق لك أن تقول عن هؤلاء أنهم غير مؤهلين شرعا، وأنت تقول عن نفسك تعترف أنك غير مؤهل شرعا. كيف هذا؟ رغم أنني أعلم أنك عالم، ولكن هذا لا يجوز أن تقول عن هؤلاء هذا، لأنهم لديهم أهل، لديهم علماء، ولديهم إخوة أفاضل، ولديهم الناس، الشباب شبوا عن الطوق، الناس لم يعودوا كما كنت تظن أنهم صغار وأنهم يحبون في العلم، ما شاء الله لديهم. انظروا إلى بيانات، من الذي كان ينظر إلى الشيخ الشهيد، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد، الشيخ أبو مصعب الزرقاوي الشهيد المظلوم، هذا الذي كانوا يعني لا يهتمون به كثيرا. انظروا من الذي علمه هذه الفصاحة واللغة والاستشهاد بالشعر الجميل، وهذه البلاغة والقوة في الأداء، وهذه الاستشهادات الشرعية والتاريخية، وهذا الإلمام العظيم، هذا الرجل الذي أحيى الله به دولة الإسلام في العراق، هذا الذي أحيى به ليس دولة العراق فقط، أحيى به الله الجهاد المبارك في العراق. بالاعتراف بعض أهل العراق يقولون لي صدقني كان الناس في الصدمة حتى جاء هذا الرجل الفارس الشاب النبيل أبو مصعب الزرقاوي رحمة الله عليه وأسكنه بحبوحة جنته، هذا هو الذي أحيى الله به القلوب التي كانت قد تصدأت وماتت وارتعدت من هول ما رأوه من هذه القنابل العملاقة وهذه الجيوش الجرارة التي أحلت في أرض الرافدين. من هؤلاء أبو الإخوة الأفاضل والسادة، من الذي كان يظن أن هؤلاء سيتكلمون ويخرجون هذه؟ من هل هو قرأ لكلام هذا الشهيد نحسبه كذلك يوسف العيري الذي كان وراء موقع نداء الإسلام، هذا الذي كان يبث هذه التقارير وهذه الأشياء الجميلة؟ من هو العيري؟ من الذي أعطاه هذا العلم الجزل وهذه الردود الشبهات القوية جدا؟ مجموعة كوكبة اصطفاهم الله تعالى، وليس الإسلام حكرا على فضيلة الدكتور سيد إمام وعلى فضيلة الدكتور فلان ولا الشيخ فلان، الإسلام ولاد والحمد لله، ورحم هذه الأمة ولود والحمد لله. في مسألة العلم الشرعي يعني لا أحد لا ليس لدينا الحمد لله علماء معصومون. طيب يقول أيضا في نقطة الحلقة الثانية يستشهد بقوله ويقول يقول كان للمسلمين في يعني يقول بيبين وقد كتب علماء السلف كتبهم لزمان غير زماننا. انظروا كان للمسلمين فيه دار إسلام وخلافة وخليفة وتمييز بين الصفوف وبين الناس بعضهم بعضا، المسلمون في دار الإسلام والكفار في دار الحرب، وفي دار الإسلام يتميز الذمي عن المسلم في المظهر. كل هذا لا وجود له الآن واختلط الناس، وهذا من الواقع المتغير المختلف المختلف الذي يوجب الاحتياط عند الاطلاع على كتب السلف وعند الحكم على الناس. يعني هو يصل إلى نتيجة أنه لا يجوز عمليات مسلحة في أراضي المسلمين في بلاد المسلمين لأن الأمور اختلفت وهناك لم يعد هناك تمايز بين الصفوف، وأن الكفار مختلطون بالمسلمين وأهل الذمة مختلطون، رغم أنه يقول في الحلقة العاشرة أن أهل الذمة يقول عن نصارى مصر المسيحيين والأديانات وأهل الأديان في مصر مواطنون وليسوا ذميين، يقول في الحلقة العاشرة. وهذا لم عندما نصل إليها هل هذا هو الدكتور سيد إمام الذي كتب عن أهل الذمة واستدرك استدركات في كتابه الجامع؟ هل هو هذا؟ إذن نحن نتعامل مع شخصيتين، شخصية الدكتور سيد إمام الأسير وشخصية الدكتور إمام الحر الطليق الذي كتب كتابي العمدة والجامع. نعم يقول في هذا كان للمسلمين. طب هو الدكتور نفسه يرد على نفسه في مسألة التمايز هذه، يقول إن هناك اختلاط ويستدل. طبعا هذا الذي قاله في هذه الحلقة قاله وكرره عدة مرات في الحلقات، يعني كرره في عدة مرات في الحلقات، ولذلك لكن سأذكرها وأعيد وأكررها إذا وصلنا إلى حلقة أخرى. لماذا؟ حتى تستبين الفكرة ويتضح وينكشف المخبوء. يقول الدكتور سيد إمام في الرد على تميز الطائفة، يقول وهناك شبهة، الرد على الشبهة، يقول هذا كلامه فين؟ في العمدة. هذا الآن الدكتور سيد إمام يرد على نفسه هناك في العمدة، يقول الذين يقولون بشرط تميز الطائفة الكافرة عن المسلمين لهم شبهة، حيث يستدلون بقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ويقصد الآية في سورة الفتح، ومعناها أي ولولا أن هناك رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات بمكة من المستضعفين لم تعلمونهم أيها المسلمون، وإذا قاتلتموهم قتلتم أهل مكة يوم الحديبية لكان من الممكن أن تقتلوا بعض هؤلاء المؤمنين وتصيبكم منهم معرة أي عيب وإثم لو تزينوا أي تميز وانفصل المؤمنون عن الكفار لعذب الله الكفار بالقتل وغيره. فاستدل البعض بهذه الآية على أن مخالطة المؤمنين للكافرين مانعة من قتال الكافرين وعذر في ترك قتال الكافرين لما ينتج عنه من قتل بعض المؤمنين المخالطين. هو يقول وكما لا يخفى فهذا القول يفضي إلى تعطيل الجهاد بنوعيه، قتال الطلب وقتال الدفع، فما من بلد الآن، الدكتور سيد إمام يقول ذلك ولست أنا، الدكتور سيد إمام الذي في كتاب العمدة يقول فما من بلد الآن إلا به مسلمون مخالطون للكفار بنسب مختلفة، يوجد مسلمون بالصين والهند وروسيا وأمريكا وغيرها، وكلها ديار كفر. هو الذي يقول ذلك. أفيمنع هذا من جهادهم عند الاستطاعة؟ هو يقول أفيمنع هذا جهادهم عند الاستطاعة، رغم أنه في حلقة في بعض الحلقات بعد ذلك الخمسة أو السادسة سيقول أن لا يجوز قتال الكفار حتى ولو بالاستطاعة وغير الاستطاعة بعد ذلك، ولكن هذا هو الذي قاله. إذن هو طبعا هذه الآية مردود عليه، هو رد برد تفصيلي في العمدة أيضا في مسألة أن هذه الآية خاصة في أهل مكة، وهو يميل إلى الخصوص أنها خاصة بهم وليس بغيرهم، وأن هذا النهي نهي قدري، منع قدري وليس منع شرعي. يعني منع قدري يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن لا يحدث قتال لأهل مكة، ودليل على ذلك أن الرسول أخذ البيعة، يعني عندما أخذ البيعة لقتل من بعد إشاعة قتل عثمان عليه رضوان الله عليه، أخذ البيعة في من الصحابة وكانوا 1400 رجل. طب 1400 أخذ عليهم البيعة وشرع في القتال، يعني شرع أنه سيقاتل، لولا أن جاء الخبر بأن عثمان حي ثم جاء عثمان بعد ذلك، لكن السورة كاملة نزلت بعد انصرافهم من الحديبية، يعني بعد الحديبية لم تنزل والرسول كان يتكلم معه، نزلت. يعني معنى ماذا؟ يعني هل يتخيل عاقل أن رسول الله يشرع في قتال وأن الله لا يوحي إليه بأنه أن هذا خطأ، إياك أن تقاتل هؤلاء لأن بها مسلمين ومستضعفين؟ لا، لو قال له ذلك الله، أوحى إليه الله ذلك، لكان منعا شرعيا. أما المنع فهو بعد ما انتهى المسلمون وقفلوا راجعين بعد اتفاق الحديبية، المنع كان منعا قدريا، يعني المنع القدري أن الله هو الذي حال بينهم وبين هذا القتال لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، أن هؤلاء الحكم هذه طبعا هذه لا تعلل مثل هذه الأمور الشرعية، ولكن باجتهاد العلماء أن هؤلاء ربما أن يحدث قتال شديد، والله سبحانه وتعالى كان يعلم أن هناك من هؤلاء من سيسلم، وصاروا أجناد الإسلام وصاروا قادة الدنيا كلها لو أنهم قتلوا في هذه المسألة. مسألة أن المنع في الحديبية وأنه آية لو تزينوا، هذه الآية المنع قدري، ولذلك فنجد الشيخ القرضاوي ومن يسيرون في فلكه ما يسمى بين قوسين التيار الوسطي المعتدل، وأنتم تعلمون ما دلالة هذه الكلمة، لا أحب أن أكررها لأن كلمة صارت مشمئزة تؤدي غير المعنى السليم. هؤلاء يستدلون بآية الفتح حتى الآن، يعني يستدلون بآية لو تزينوا حتى الآن، رغم أن كثيرا من العلماء والقاضي عياض وبعض العلماء قالوا أن المنع قدري وليس منعا شرعيا، وهناك من قال هذه خاصة في أهل مكة بصفة خاصة ولا توجد في غيرهم، ودليل على ذلك أن المسلمين خاضوا بعد ذلك، رجعوا في فتح مكة وخاضوا معارك، وكان نفس بعض المستضعفين لا يزالون موجودين في مكة. يعني أين لو كان المنع لا يزال قائما ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة، يعني وما كان حدث اشتباك في بعض النواحي. يعني إذن هذه ثانيا، معظم حروب المسلمين في تلك فترة كان فيها بعض المستضعفين وبعض المؤمنين في بعض القبائل، وكانوا رغم ذلك يأخذون المعارك. لكن الدكتور سيد إمام رغم علمه بهذه الشبهة وبالرد عليها، بل هو الذي رد عليها سابقا، هو يكررها ويتبناها مرة أخرى، يدل على دلالة واضحة أن الأمر لا يخلو من شيئين، هو مكره وكتبها نتيجة هذه الضغوط، أو أنه وصل إلى حالة من اليأس أو من الانهيار أو بشيء معين، ولكن كلها تصب في مسألة التخويف. ولذلك لما سألني سائل وقال هل السجن حتى لو في ارتياح يكون فيه إكراه؟ نعم، العلماء يقولون مجرد أن تحبس سواء يضعون لك حلوى أو ينيموك على أسرة جميلة قل لا، المهم أنك لست حرا، أن هناك سجانا يغلق عليك الباب، أنك لا تستطيع أن تكون حرا في تصرفاتك. الآن الأمر صار أسوأ، هو أن بعض الناس صاروا عندما يخرجونهم ولكنهم يظلون أيضا في قبضة السلطان، يعني ممكن يخرجوا فعلا ويطلقون سراح الدكتور سيد إمام كما أطلقوا الإخوة في الجماعة الإسلامية، ولكنهم سيكونون في قبضة الدولة أيضا، يعني شبهة الإكراه تحوم حولهم سواء شاءوا أم أبوا، سواء رفضوا أم لم يرفضوا، هذه مسألة جوهرية في هذا الموضوع. ولكننا لن يعني نقف أمام قصة الإكراه الإكراه الإكراه، لأن الموضوع صار الآن وثيقة مكتوبة كتبها سين من الناس، لا يهم من هذا السين من الناس، نعم له أهمية معروفة، لكن لا بد من الرد، لا بد أن يعلق الشباب أو أهل العلم أو أهل الاختصاص على هذا الموضوع، لأن المسألة صارت فتنة وصارت شيء مكتوب، صارت هذه الوثيقة وهذا المنشور مكتوبا منشورا على مستوى العالم ومتبنى عالميا، ومراكز دراسات تتبناه الآن بتحليلات خطيرة جدا. إذن لا بد من التصدي، مع احترامنا للأشخاص الذين كتبوا، مع احترامنا لبنائهم، مع احترامنا لجهادهم، مع احترامنا لعلمهم، ولكن هذه لذلك أخشى من الإخوة عندما أتكلم في هذه القضايا أو أعلق يظن ظان أنني أجرح في الشيخ وأنني أقصد إساءة لشيخ. أنا أتكلم عن شخص آخر الآن يا قوم، أتكلم عن دكتور سيد إمام الأسير أو الشخص الذي يصر على أنه صاحب هذه الوثيقة. أما الدكتور سيد إمام الذي كان أسيرا الذي كتب وأعرفه من قبل فهو شيخ محترم له كل اعتبار، أما صاحب هذه الوثيقة طبعا هو المنسوبة إلى الدكتور سيد إمام وابنه يؤكد على ذلك، وأكد لي أنه هو الذي كتبها فعلا، وهو ابنه ليس مسجونا وكان في اليمن، فهذه الوثيقة بهذه العبارات لابد من الرد عليها، ولا داعي من العاطفة، لأن العاطفة أحيانا تحجب الحق وتحجب العلم. طيب يقول هذه في تميز الطائفة يقول عنها، ويقول أيضا في مسألة في الحلقة الثانية في مسألة يقول في تميز الدار، يعني مسألة تميز الدار، يعني اشتراط تميز الدار، هو نفسه يقول ان هذا الشرط شرط تميز الدار ولا يوجد دليل على تميز الدار، وان لا يجوز حصر دليل تميز الدار في مسألة، يعني لما يكون للمسلمين دار يعني دار المدينة وهكذا، يقول لا يوجد دليل لحصر هذا، لا يوجد دليل على أن هذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي لا يجوز أن يجاهد فيها المجاهدون إلا عن طريق أن تتوفر لهم دار، وإلا نضع الإسلام أصلا من قديم، لأن هناك حالات وردت أن هناك مناطق في بقاع العالم كانت لا يوجد لها دار والمسلمون كانوا يجاهدون في تلك الحالة، كما أننا الآن بصدد وصف آخر، الوصف الذي ينزله الدكتور سيد إمام ينزل التقسيم الثاني وهو الجهاد الكفائي، جهاد الطهب أو الجهاد الكفائي ينزله على جهاد الدفع اللي هو فرض العين، هذه المشكلة، يعني ينزل شروط الجهاد الكفائي وجهاد الطلب على جهاد فرض العين هو الدفع الذي لا يشترط مثل هذه الشروط المتعمدة. خلاصة ما لو استمر القارئ لهذه الوثيقة فإنه سيقول كالآتي، يصل إلى نتيجة أن الدكتور سيد إمام يدعو إلى المهدي، الانتظار إلى المهدي المنتظر، يدعو إلى أن يكون للمسلمين سرداب يقفون أمامه حتى يأتي المخلص لأهل السنة لكي يخلصهم في آخر الزمان، يخرجون ويبكون ويضربون صدورهم بالحجارة وينطبون كما تفعل الرافضة، ويفعلون يوجد عندنا سمراء أخرى ويوجد عندنا عند أهل السنة سرداب آخر، هذا فحوى الخطاب في النهاية، والنهاية ما يريدوه هذه هو الذي يريده، أننا ننتظر السرداب وننتظر المخلص. يقول لأننا سأتكلم عنها بصفة خاصة في هذه. يقول في الحلقة الثانية أيضا، يقول مثل كتب العلم يحذر من كتب العلم ما ينشر، ما نشر أو ينشر في كتب في شبكة الإنترنت لا يجوز قبول، لا يجوز قبول ما ينشر فيها من دون تدبر ومن دون دراية بالأهلية الشرعية للناشر فيها وبعدالته. يعني ما شاء الله. لا ما طبعا أنا متأكد أن الإنترنت هو الذي يضايقكم جيدا. أنا متأكد جدا أن مثلا مثل هذا المنبر الأنصار يضايقهم جدا، لأنهم يريدون أن يعرفوا من وراء هذه الغرف، ربما لا يريدون أن يستمعوا إلى هذا الكلام المطروح الآن في مثل هذه المنابر أو هذه المنتديات المنتشرة الآن كمنتدى الحزبة والإخلاص ومنتديات الطيبة المنتشرة التي تدافع عن المجاهدين، وهذه الكتب المنتشرة سواء بأسماء مستعارة أو غيرها. هذه المهمة، لا عليك بالاسم المستعار، انظر إلى الأدلة الموجودة، رد على الأدلة التي يطرحها هؤلاء، لا تتهكم ولا تزدري من هؤلاء. ها، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. لا بد من عدم الاحتقار وتقزيم الآخر والاستهتار بمنزلته، ويقول هؤلاء. أول مرة يقول لك الناشر لابد من دراية وللناشر فيها وبعدالته، يعني معرفة الناشر وعدالة الناشر. طب وهل الناشر هذا يعني هذا المنتدى الذي ينشر، هذه الغرفة التي تنشر، طب والذي ينشر الوثيقة الآن؟ جريدة المصريون، قلنا لكم أن جريدة المصريون المصري اليوم المصرية، هذه جريدة من صناعة كوندليزا رايس بتمويل أمريكي، ولها علاقة ورئاسة الجمهورية لها علاقة، وهم الذين صناعة ما يسمى بالاستقلال المزور هذا. هؤلاء من أكابر المفسدين. وجريدة الجريدة الكويتية التي خرجت منذ أيام كما قلت لكم، هذه التي دفعت حوالي كما بمعلومات من أحد الإعلاميين قال لي بالضبط دفعه حوالي 50,000 دولار لنشر هذه الوثيقة، دفعوها لشقيق الدكتور سيد إمام، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتها ويثبتها، دفعوها له حسب ما قيل. وثانيا هذه الحلقات التي نشرها إسماعيل ابنه، 3 حلقات عبارة عن أسئلة وأجوبة، طبعا كلام نسأل الله السلامة، صرنا عهد كل واحد يطلع ابن شيخ مشهور يطلع يستيلي فيها ويتكلم كلام على تواريخ هو لم يكن مكن حاضرا ولا، وواضح العصبية وواضح العاطفة، نسأل الله السلامة، يعني لم نتنشغل به، مدفوع 3,000 دولار فيها أيضا. طيب هؤلاء الذين ينشرون الناشرون أين عدالة هؤلاء؟ لا هؤلاء معظمهم إما خارجون عن الملة، وإما أنهم من كبار فساق المسلمين وهم عملاء وخونة. هؤلاء أين العدالة؟ هذا الذين ينشرون هذه النشرات وهذه الوثيقة وهذه التراجعات، ومن الذي يتبناها؟ التلفزيون المصري، هذه الفضائية المصرية، ويتبناها هذا الذي عمه كان مسؤول الدعاية في مكتب الإعلام في الوزارة الداخلية الذي يشرف الآن، وهذه الوثيقة والتراجعات التي مسؤول عنها اللواء فلان الذي يسمى أو مصطفى رفعت كما يقال، الذي مسؤول عن النشاط الديني وعن طارق بيه وعماد النجار وهؤلاء اللي في محس أمن الدولة، ضباط هؤلاء الذين يشرفون، هل هؤلاء عدول الذين ينشرون هذا؟ طيب يبقى هم الذي يعني حملة استنفار عالمية من أجل منبر مسكين لبعض الشباب الطيبين الذين يريدون في ظل هذه الثورة، هذه البراكين الإعلامية، هذا التلوث الإعلام الضخم، يمتلكون كل شيء ويظنون على بعض الشباب هذه المنابر الإعلامية كغرفة الأنصار أو المنتديات الإسلامية الأخرى، ورغم ذلك سبحان الله هم الذين يأتون إليهم أذلاء صغيرين ويستمعون إليهم ويأخذون منهم، وصارت CNN ووكالات الأنباء الكبرى تأتي إليهم وتنشر ويتبرون ويتسابقون ويأخذون منهم ويحللون منهم، وهم هؤلاء المساكين لا يعلم حالهم إلا الله سبحانه وتعالى أين هم وأين يجلسون، ربما يقولون أعرفهم وتعرف أعرفهم نعرفهم لكننا لا نعرفهم فعلا، ربما أنه تشاهدهم لأنهم يتحركون بأسماء مستعارة، يعني تريدون أن يزج بهم في السجون، يعني يعرفونك أنفسهم حتى تزج تأتي إليهم قوى الاستكبار والظلم والجبروت فتعتقل هؤلاء وتؤمم هذه وتجمد وتؤمم هذه المنابر الإعلامية وهي لا زالت في حرب. ماذا هذا؟ هذا كلام يعني غير منطقي على الإطلاق، أنك تشكك ويقول لا يجوز قبول ما ينشر بدون دراية من الأهلية الشرعية. يا سيدي هم لديهم أهلية شرعية، من قال لك أنهم ليسوا لديهم أهلية شرعية؟ كما أننا نذكر فضيلتكم أنكم قلتم في بداية الوثيقة أنك لست عالما ولا مفتيا ولا مجتهدا بل مجرد ناقل علم، ها لو أخذناك بلازمك هذا فإنه لا يجوز لك أن تعترض عليهم وتقول هذا ليس صاحب دراية شرعية. من أدراك أنه صاحب وأنت لا تستطيع أن تحكم؟ كما أنهم حتى لو أنك تستطيع أن تحكم هم لديهم من يستطيع أن يقرر، ومن الذي يستطيع أن يقرر هذه الأدوات هذه المواد المنشورة هذه التي تغيظ الكفار فعلا وتغيظ أبواق الكافرين؟ وإلا لما أفرادوا هذا لهذا المنشور الذي يسمى الوثيقة هذه المساحة الضخمة وهذا هذه الحرب الضروس على كل من يحاول أن يعترض بمجرد رأي. تخيل رأي المسكين العبد المسكين اعترض برأي، قاموا شنوا حملة شعواء وسلطوا سفهاءهم على العبد المسكين طعنا في دينه وعز ما يملك الإنسان. ولما أردت ولما كتبت تحت هذه الظروف الصعبة وهذا الظلم البين لما كتبت ردا في ظل هذا الظرف الاستثنائي، تخيل لم يستطيع أن يتحمل هذا، بل إنهم تركوا الظالم ومسكوا المظلوم. ولماذا هذه العبارة؟ ولماذا هذا؟ ولكنهم نسوا أنهم يطعنون في أصل المصدر. عندما يطعن لك شخص في عز ما يملك الإنسان وهو دينه، أنا أعتبر شخصيا أي إنسان عميل يضر المسلمين يدخل يكون حليفا عميلا لأجهزة أمنية معينة أمنية غربية أمنية إسلامية، هؤلاء كفار خارجون عن الإسلام. لا أنا في وجهة نظري أنا من خلال قراءاتي أنا واتباع وما أصل إليه من الرجحان الشرعي فيها أن من يعمل مع هؤلاء في زماننا هذا ليسوا حاطب ابن بلتعة رضي الله عنه. هل يحتجون بحاطب ابن بلتعة؟ هل كلهم حاطب ابن بلتعة؟ طبعا المسألة مردود عليها رضي الله عنه وأرضاه، لكن نحن نتكلم عن هؤلاء. كل من يتعامل مع أي جهاز أمن في العالم إضرارا بالمسلمين فهو كافر وخارج عن الملة. هذه مسألة لا يختلف فيها مسلم يعني له عقل له وداء يعرف خطاب المسلمين وله معرفة تامة بالقرآن وبالسنة بقدر استطاعته، يعني هذا ما نراه. فكيف تطعن إنسانا في أعز ما يملك وهو دينه؟ طيب قال هذا ويقول يقول في نفس الحلقة الثانية يقول نصيحا لا تقبل قولا أو فتوى من أحد خاصة في هذه المسائل الحرجة كالدماء والأموال إلا بحجة. طب ومن قال لك أنهم ليس لديهم حجة؟ ومن يقوم الحجة؟ ومن يقول لك هذا لدي حجة أم من لا يقول هذا؟ من الذي يستطيع؟ سنلجأ إلى شيخ الأزهر الذي باع دينه مثلا لكي نصل لكل أحد. حكم بيننا يا شيخ الأزهر الذي صار من أكبر سحرة فرعون هذا الزمان، يعني نذهب إلى علي جمعة الذي كل يوم في تخريف ومصايب وهذا القبور الذي يعبث بالدين. نرجع إلى من يعني؟ نرجع إلى كهنة هؤلاء الذين في حضن آل سعود، يعني هؤلاء الذين يحرمون أن يذهب المجاهد إلى تحرير بلاد المسلمين في العراق ويقولون التحرير محلي، يعني أجعلوا قزموا الجهاد وجعلوه جهادا محليا. طبعا هم كذب لأنهم لا يبحثون لا في الخارج ولا في الداخل، لكن إلى من يعني؟ من الذي يقوم ويقول هذه الحجة؟ من هو الأمين الذي له الحجة في هذه الحالة؟ إذا حدث نزاع بين الطرفين فإنه كما قال السلف عليكم بأهل الثغور، عليكم بأهل الثغور، وهؤلاء المرابطين المجاهدين هم أدرى بفقه واقعهم من الذين يقبعون في السجون أو من الذين يجلسون في خارج البلاد كما يقول البعض عن مثل حالتي. أنا لا أستطيع، كيف لي أن أفتي أهل الثغور وأنا هنا قاعد مسكين محاصر من الدنيا كلها؟ هم أهل المعرفة وأهل الحق، وهم أنا عبارة عن فقط قارئ أحاول أن أدافع عن هؤلاء المستضعفين في بقاع الأرض. أنا لست تابعا لأحد ولا تابع لأي تنظيم، بل إن أهل الثغور هم الذين يستطيعون أن يردوا، وإنهم يردون فعلا من خلال الشرائط ومن خلال الكتب ومن خلال ما ينشر في الإنترنت الذي يضايقهم. يعني يريدون من الإنترنت فقط أن يدغدغ مشاعر الشباب في الرقص واللهو والهلس، هذا هو الذي يريدونه. أما أن الشباب يرجعون إلى معرفة دينهم وأن يتعلمون أمور دينهم، يعني هذا لا تلجأوا إلى الإنترنت. تحريم الإنترنت هذه صدقوني ممكن أن يصلوا إلى فتوى في النهاية بتحريم الإنترنت. هذا هؤلاء مساكين يعرفون أن خلاص انتهى، الأولاد كبروا، الصغار كبروا وشبوا عن الطوق، ولديهم أدلة شرعية يستطيعون أن يحاجوا بها مهما كانت شخصية هذا الشخص، مهما كان علمه ومهما كانت قدرته. بعضهم نعم صح صدق في المملكة كانوا قد أصدروا، نعم في البداية حرموا الإنترنت وقالوا أنه حرام، طبعا لعلي أقصد يعني يجعلوا الشباب والإخوة في مصر باسم الشيخ سيد إمام أن يقولوا له اصدر فتوى على غرار الفتوى آل سعود بتحريم الإنترنت، أنا أقصد ذلك حياك الله. لكن يقول أيضا في الحلقة الثانية، يقول التحذير من فقه التبرير، يقول يحذر من فقه التبرير أن يعني جماعة تقوم بعملية ثم تبحث عن التبرير عن الدليل الشرعي، يعني يتكلم عن حالة معينة لعله يقصد شيئا معينا. ما لم يذكر لنا ما هذه الجماعة، ما هذه الجماعة، أي جماعة يقصد؟ هل يقصد الجماعات التيار الجهادي المقاول الآن؟ لديهم أدلة وأدلتهم واضحة، يعني لا تحتاج أخرج المشركين من جزيرة العرب، يقاومون العالم الإسلامي محتل احتلال مباشر وغير مباشر، هم يقولون ذلك، هو يعترف أن أن أن أن أن العالم الإسلامي محتل فعلا. هو انظروا يقول في عن هؤلاء التواغيت، هو يعتبرهم يقول وقتال هؤلاء الحكام المرتدين، قال في العمدة هو الذي يقول ولست أنا، وقتال هؤلاء الحكام المرتدين مقدم على قتال غيرهم من الكفار الأصليين من يهود ونصارى ووثنيين. ويقول وهذا من ثلاثة أوجه، يعني ليه، يعني يبرر ذلك لماذا هم جهادهم مقدم، أنه جهاد دفع متعين وهو يقدم على جهاد الطلب، أما كونه جهاد دفع فهذا لأن هؤلاء الحكام عدو كافر تسلط على بلد المسلمين، يقصد حسن مبارك ويقصد حافظ اسمه إيش بشار الأسد ويقصد الحسن والحسين وكل هذه الأقزام الموجودة في العالم الإسلامي، يقصد الذين استولوا سواء عن طريق الملك أو عن طريق ما يسمى بالانقلابات والرئاسة هؤلاء والانتخاب المزور، وأقصد كل هؤلاء جميعا كافر تسلط على بلد المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله رحمة الله عليه وأن قتال الدفع هو أشد أنواع دفع الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، هو الذي يقول ذلك. ويقول ويتعين الجهاد إذا نزل العدو ببلد المسلمين. الثاني يبرر لماذا جهاد الحكام، هو طبعا في الحلقات ستجدون لا يجوز جهاد قتال الحكام، لا يجوز الثورة على الحكام، في كل الحلقات تقريبا ستجدونه يقرر هذا المبدأ، وقف العمل المسلح، وقف الثورة، وقف هذا، ويحتج بالقدر، يقول ان التاريخ يثبت بالتاريخ، واول مرة نسمع طبعا كما رددت من قبل، اول مرة نسمع ان التاريخ مصدر من مصادر التشريع، هو يقول ذلك ان التاريخ خلاص التجارب التاريخية اثبتت فصارت من القدر ولا يجوز عناد القدر سبحان الله. وهل يجوز الاحتجاج بالقدر أصلا؟ وإلا لو جاز الاحتجاج بالقدر لا ضاعت الدنيا كلها بأسرها ولا تعطل الجهاد ولا تزندق الناس أصلا. ويقول أيضا وكونهم مرتدين وقد سبق أن قتال المرتد مقدم على قتال الكافر الأصلي. الثالث كونه يعني هم مرتدين ها. ويقول كونهم الأقرب إلى المسلمين والأشد خطرا وفتنة، يقصد الحكام الحاليين ها. يقصد هؤلاء يعني. إذن هو يقول أن في هذه في الحلقة الثانية أن الفقه التبرير هذا. طب يا سيدي ماذا تقصد من فقه التبرير الجماعة التي تبرر؟ هو قد يقصد حالة معينة في التاريخ، حالة معينة في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة، وهي لما قام الإخوة في الجماعة الإسلامية، الإخوة الذين يستمعون من الجماعة الإسلامية الذين ربما يغضب بعض الأفاضل منهم لأنني أحيانا أشير إلى الجماعة الإسلامية. أنا أشير إلى الجماعة الإسلامية باعتبارها سباقة في مسألة التراجعات، هذا أولا. وعندما أتكلم عن الجماعة الإسلامية فأنا أقصد القيادة وأقصد المنهج الذي صاروا عليه الآن. وعندما أتكلم عن الجماعة الإسلامية أنا أقصد الذين صاروا الآن، ولا أقصد كرم زهدي، الشيخ كرم زهدي عندما كان البطل المغوار المجاهد الفاضل الأسد العصور، والدكتور ناجح وأخوانه الأبرار والشيخ علي الشريف، هؤلاء الفضلاء أنا أعرفهم شخصيا، ناس محترم كانوا ما شاء الله يعني في غاية القوة، لكن كان الناس يحبونهم في الله، فالحب في الله والبغض في الله، إذا حالوا عن الطريق فنحن لا نعبد الأشخاص. أما الآن بالنسبة لهم، بالنسبة حتى نستدرك مثل هذه المسألة، بعض الإخوة قال ما إذن لماذا لا تقول ذلك الجماعة الإسلامية أيضا؟ الجماعة الإسلامية هي أيضا إذا كان الشيخ دكتور سلمان مكره فهم مكرهون أيضا. نعم أنا أقول إن من قال لك أن لا أقول أنهم مكرهون؟ هم الذين يصرون أنهم غير مكره، أنهم غير مكرهين. نعم خرجوا من السجن، ولكن أنا أقول كل هذا لا يغير من الأمر شيئا، لأنهم أصلا في تحت قبضة السلطان وتحت قبضة الحاكم. لكن الخلاف هنا لماذا منهج الجماعة الإسلامية، أنا أركز عليه، لأن قيادة الجماعة الإسلامية في الخارج وافقت الجماعة الإسلامية في الداخل، وقيادة الجماعة الإسلامية في الخارج في تلك الفترة بقيادة فك الله أسرى مصطفى حمزة وكان أميرا، والخلاف الذي نشب بينه كان أمير الجماعة، والخلاف الذي نشب بينه وبين الشيخ رفاعي طه وبعض الجماعة بعد أحداث معينة، أحداث مقتل السياح وغير ذلك من في الأقصر، وأول كلهم بدون استثناء وافقوا على مبادرة وقف العمل المسلح وقالوا عنها مبادرة وقف العنف، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في أوصاف أخرى. بعد الانهيار الكامل حدث هناك بعض الشباب، بعض الإخوة الذين في خارج مصر تحفظوا على بعض مثل مسألة السادات شهيد، مثل مسألة إن موضوع دكتور سيد إمام كان دكتور خالد الإسطنبولي يعني معناها أنه قتل السادات خطأ، هذه المسائل، لكنهم هم وهم أحرار وغير مسؤولين وافقوا. أما جماعة الجهاد لم توافق، ولم يصدر عن أحد من هؤلاء الذين كان الدكتور سيد إمام شيخا لهم وأميرا لهم وافقوا. فإذن الإكراه حوالين موضوع التركيز على الدكتور سيد إمام أنه في إكراه أو غير ذلك، التركيز له مرر، لأن جماعة الخارج أو المجموعة التي في الخارج ليست لم توافق، ولا يوجد لأحد من هؤلاء رأي معتبر، فإن لأن أحد الذين يزعم أنه كان في جماعة الجهاد وشخص مقيم في ألمانيا كان قد فصل قديما من له أحداث معينة في اليمن، وله مبرر معين بحكم العصبية أنه من بني سويف ويميل بطريقة معينة. أما مجلس الشورى جماعة الجهاد وهؤلاء المجاهدين القدامى يعني الحديث يجر بعض بعضا. هذا اليوم اتصل بي بعض وسائل الإعلام على البيان المنشور في وسائل الإعلام والذي سينشر غدا في جميع الصحف، بيان من مجلس الشورى جماعة الجهاد ردا على اتهامات الدكتور سيد إمام، اتهامات الشيخ سيد إمام، وهذا البيان بإمضاء مجلس الشورى جماعة الجهاد المصرية في الخارج مؤرخ بعشرين ذو القعدة 30 نوفمبر 2007، شرحوا فيها بعض الأشياء ويقولون حتى يدافعون عن أنفسهم، ويقولون في ختام بياننا هذا نريد أن نبين للجميع أن ما ذكره الشيخ سيد في وثيقته من اتهامات قيادات المجاهدين وتشكيكا في نياتهم فإن الحقيقة تقتضي مسؤوليته الأولى عن كل ما حدث من أخطاء، كيف لا وقد كان الأمير الأول في الجماعة فلم يكن لمجلس الشورى حق في اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليه، ذلك لأن الشورى كانت لازمة غير ملزمة أي معلمة يعني، وكانت له الطاعة الكاملة، ونحن اليوم نتحداه أن يذكر لنا قرارا واحدا اتخذناه دون الرجوع إليه، ونسأله إن كان ماذا ذكرته من اتهامات حقا فلما قبلتم قيادة الجماعة ثم قيادة الجماعة طوال هذه الفترة التي تقدر بربع قرن من الزمن. نقول للشيخ سيد إن كانت بيننا وبينك خصومة قديمة، هم يقولون ذلك، فما ذنب شباب الأمة أن تثبطهم بهذه الأقاويل التي تعلم أنها وليدة وسوسة شياطين أمن الدولة ومن خلفهم مكتب FBI بالقاهرة. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إن ولي ذلك الله والقدر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله بعربيا فيه جمل كثيرة ممكن سيكون منشورا في وسائل الإعلام. سألوني عن هذا البيان، قلت لهم أنا اللغة تدل على أنهم من مجلس الشورى المجاهدين، ولكن أين هم؟ هم يقيمون في الخارج، الله أعلم بأين يقيمون، لأن مجلس الشورى الجهاد جماعة الجهاد القدماء كانوا حوالي 25 شخصا وتفرقوا في بقاع الأرض، ولكن اللغة تدل على أن البيان صحيح وأنه فعلا هؤلاء من طريقة اللغة يدل على ذلك، ولا أستبعد أنه من هؤلاء. إذن الفارق أن الجماعة الإسلامية جماعة كاملة بمنطق الجماعة الإسلامية وافقت جميعها على وقف العمل المسلح الذي يسمونه العنف، أما جماعة الجهاد رغم ذلك لم توافق، سواء جماعة الذين انضموا إلى تنظيم القاعدة أو الذين ظلوا على عهدهم القديم فقط لم يوافقوا أصلا. إذن هذا هو سر الجماعة الخارج، وهذا ينطبق على جماعة الإخوان المسلمين، لأن بعض قال لي طب ما جماعة الإخوان المسلمين أيضا ظروفهم صعبة ونفس الموضوع والدولة تستطيع أن تقبض عليهم. نقول لهم لا الأمر يختلف كثيرا، جماعة الإخوان المسلمين أيضا لها أتباع في الخارج بعشرات والمئات يؤيدون نفس المنهج ويسيرون على نفس الخط. إذا القضية ليست قضية إكراه في الداخل فقط، لو عذر الذي في الداخل فما عذر الذي في الخارج؟ فما عذر هؤلاء الذين يقومون بحرية في ألمانيا وفي إنجلترا وفي هناك في ماليزيا وإندونيسيا وفي دول لا أحد يكرههم على أي شيء وفي الخليج وغيرها؟ إذن هو منهج متكامل، إذن لا نتجنى على أحد ونقول إننا نتهم الجماعة لا، الجماعة الإسلامية وحدة واحدة، أما جماعة الجهاد ليست وحدة واحدة من الناحية العضوية، لأن الأمير انتهى خلاص، لا هو ليس بأمير، هو قد استقال رجل من القديم. ثانيا أن الذين كانوا أعضاء في هذا التنظيم هم أصلا لا يوافقون على هذه التراجعات ولا هذا المنشور، لأن هي الوثيقة. الدكتور سليمان ربما كان يقصد حالة محددة، وهذه الحالة المحددة هي أن الجماعة الإسلامية كانت ترتكب بعض الأشياء مثل قتل السياح ولم يكن عندها دليل في تلك الفترة، فكانت تقوم من أجل أن النظام يرجع لها الجوامع والمساجد والدعاء، هذا ربما يشير إلى هذه الحالة، لكن لا يجوز تعميم هذه الحالة لأنه لا يوجد في الحركة الإسلامية ما هي الحالات التي حدثت في التيار الجهادي في تلك الفترة عالميا ومحليا أنهم قاموا بعمليات بجهل ثم قاموا بالأدلة الشرعية بعد ذلك. أنا أعتقد أن هذا ظلم بين واضح، وأن المعنيين المفروض أن يردوا على هذا الأمر. الإخوة يشيرون إلي بأن الوقت الأسئلة قد حان، ونعم أنا كنت كان لدي أشياء كثيرة ولكن ممكن نكتفي بهذا المقدار، والحلقة القادمة إن شاء الله نرد على شبهات خطيرة جدا قالها الدكتور في الحلقة من الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة، أنه استدل بحديث في آخر الزمان على مسألة الاستضعاف والعجز وانتظار نزول عيسى بن مريم. موسى أرد عليه إن شاء الله، كنت أود أن أرد عليه في هذه الحلقة بأدلة كثيرة، وإن شاء الله أرجئها إلى الحلقة الثالثة. وطبعا تكلم عن شروط الجهاد، وقال إذن الوالدين، وجوب إذن الوالدين ووجوب النفقة وغير ذلك، فإن شاء الله كل هذا سأعلق عليه في المحاضرة الثالثة إن شاء الله السبت القادم إذا أذن الإخوة، بارك الله فيهم وبارك الله فيكم، وننتظر الأسئلة، وجزاكم الله كل خير. طيب بارك الله فيكم شيخنا الفاضل الدكتور هاني السباعي، وجزاك الله كل خير، وأوفيت وكفيت، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمك أجر ما قدمت، وأن يجعله في ميزان حسناتك، وأن يحفظك من كل شر ومكروه. والله إنك أتحفتنا بما قلت وما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من فضله ومن علمه، وأن يحفظك من كل شر ومن كل سوء ومن كل غادر وأثيم. شيخنا الفاضل هذا سائل يسأل ويقول: ما هي الاعتراضات التي قدمها الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله على الدكتور سيد إمام، أو على وثيقة الدكتور سيد إمام، سيد إمام، أو الكتاب الذي صدر للدكتور سيد إمام حفظه الله وفق الله أسره، في كتاب طلب الجامع في طلب العلم الشريف، أو الكتاب الآخر العمدة في إعداد العمدة؟ بارك الله فيكم، مع تلاقي التفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قد أشرت إلى هذه الإجابة على هذا السؤال في المقدمة عندما تكلمت عن الاختلاف في مسألة، لعل الدكتور كان يشير إلى الخلاف الذي حدث في موضوع عندما قل قاموا بتحريف أو باختصار بعض أشياء من كتبه، فأشرت إلى هذه المسألة، وأنهم اعترضوا، أن الدكتور أيمن اعترضوا في مذكرة مطولة لأني لا أذكرها الآن، هذه المذكرة ذكروا منها أنه يعني ينصحون الشيخ بأن يخفف عبارة العبارات التي ذكرها ضد وصف بعض المشايخ وبعض في الجماعة الإسلامية في تلك الفترة، كطلال القاسم اللي هو رحمة الله عليه الذي خطف في من كرواتيا سنة 95 اللي هو أبو طلعت فؤاد قاسم، ففي وبعض الأشياء اللي كانت شديدة في مثل هذه العبارات، ثم ذكروا بعض المسائل الأحكام القاسية في مسائل الإجماع، وفي بعض الأشياء مثل الانتخابات والتصويت وتكفير من حتى يعني لدرجات أشخاص بأعينهم، يعني هذه مسائل من يقرأ كتاب الجامع لطلب العلم الشريف سيجد هذه الأشياء التي اعترضوا عليها. وأنا أشير مجرد إشارة عابرة، لأن هذا تاريخ سبق مضى عليه أكثر من 15 عاما تقريبا يعني. أما كتاب العمدة فلا يوجد، كتاب العمدة لا يوجد اعتراض أصلا في كتاب، لم يعترضوا على كتاب العمدة، هو فقط المشكلة كانت في كتاب الجامع لطلب العلم الشريف، وهذا كتاب جامع بحق ونافع بحق، ومن أفضل الكتب التي ألفت في هذا المجال، ولكن يعني من محاسن الإسلام الإنسان أن تعد معيبه، هذا لا يضر شيئا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله كل خير. سائل يسأل ويقول: ما الفرق بين مشروعية جهاد الطواغيت عند القدرة على ذلك وعند عدم القدرة؟ أعيد السؤال مرة أخرى إن شاء الله: ما الفرق بين مشروعية جهاد الطواغيت عند القدرة على ذلك وعند عدم القدرة على ذلك؟ تفضل بارك الله فيكم، معك الله. يعني هو عند القدرة مش مفهومة، يعني عندما تكون قادرا فجاهد هؤلاء الكفار، أما عند مشروعية الجهاد عند القدرة أي لا يتعطل الجهاد بالكلية، المقصود عدم القدرة يعني أن تكون عاجزا، مثلا وصلت لحالة العجز، وحالة العجز لا تجعلك على الأقل درجات، يعني ممكن أن أعد لهم ما استطعتم من قوة، اي قوه. حتى هو الدكتور سيد امام يرى في في في في العمده يقول: لو عجز الانسان عن التدريب على السلاح يقول مجرد الرياضة البدنية القوية، ها هذه الرياضة العنيفة البدنية كالرياضات اللي هي الكونغ فو والكاراتيه وأي رياضة مصارعة أي رياضة، يقول هذه الرياضة نافعة في حالة حتى يعني اتقوا الله ما استطعتم، يعني بقدر الاستطاعة أعد لهم ما استطعتم من قوة، والله سبحانه وتعالى نكر كلمة قوة لا تشمل أي قوة. لكن أن يتعطل بالكلية الجاد بمعنى أن يقول قائل كما في يقول السلفيون المزورون طبعا والذين يتمحكون بسلفية ابن تيمية، يقولون العلم أولا، يعني لا جهاد إلا بعد طلب العلم ولا جهاد إلا بعد التربية، وهذه مقولة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فطبعا هذا معناه لا جهاد إلا بعد طلب العلم ولا جهاد إلا بعد طلب التربية، يعني يكون للمسلمين قم أخرى، يكون لنا قم مدينة قم هكذا يجلسون يعني يتعلمون حتى يأتي عجة فرجه يعني عجة الله فرجه فيخرج فيملأ الأرض عدلا مهدي المزور يعني. لكن أهل السنة يؤمنون بهذا المهدي الذي سيخرج وأنه من أهل البيت فعلا، ولكن لا ينتظرونه بمعنى أن يتعطل الجهاد من أجله، يعني يتعطل الجهاد من أجله. فهذا هو الذي الآن السياق الموجود، عدم مشروعية الجهاد فعدم القدرة، يعني الإنسان لا يتعطل بالكلية، يجب عليه بقدر الاستطاعة يفعل ما يشاء، أقل شيء فيه أن يتريض إذا لم يستطع يتريض يفعل أي حيلة من أجل أن لا يبقى الجهاد هكذا، سواء جهاد الكلمة سواء جهاد النفس سواء جهاد بالبدن بالمال بالدعوة بأي شيء الذي تستطيعه. هذا هو مشروعية الجهاد مع عدم القدرة. يعني أعتقد أن كلامي مفهوم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله كل خير. السؤال الثالث، يقول الدكتور جمال حبيب ان سيد امام اي الشيخ سيد امام عالم كبير، ولكن مشكلته انه يبدا من النص وينتهي اليه منفصلا عن الواقع وازمه نفسيه دفعته الى التشدد. نريد تعليق من الدكتور هاني حفظه الله على هذا الكلام. وعيد مرة أخرى إن شاء الله. يقول الدكتور كمال حبيب إن سيد إمام عالم كبير، ولكن مشكلته أنه يبدأ من النص وينتهي إليه منفصلا عن الواقع وأزمة نفسية دفعته إلى التشدد. نريد تعليق من الدكتور على ذلك. تفضل معكم اللاقي الدكتور هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لكلام الدكتور كمال حبيب، هو على فكرة الدكتور كمال حبيب كان من محكوم عليه بعشر سنوات في قضية تنظيم الجهاد، ويعني وينطبق عليه لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. كنا نظن به ظنا طيبا وإذا به يخرج في القنوات الفضائية بصراحة يتعتع ويسأسئ ولا نسمع يعني شيء مقنع على الأقل. مثلا أعطي مثالا، لحظة يعني أعطي مثالا، لأنه في قبضوا على بعض الشباب في مصر، قضية ملفقة يعني، قبضوا على بعض الشباب في مصر ومن السنة الماضية تقريبا، وهو جاء أتوا به إلى قناة الجزيرة ليحلل لهم على هؤلاء الشباب الذين قبضوا عليهم تهمة زور، يعني شباب جمع هكذا. فقال هؤلاء الشباب الذي دفعهم هو الفقر، لأنهم يعيشون في الحزام الخطير اللي هو حزام دائري، حزام الفقر المحيط بالقاهرة، ها؟ والذي دفعهم إلى ذلك أنهم الفقر. طبعا جاء أبو هذا الوالد أحد الوالد الشباب هؤلاء، اثنين أخير وأخ واحد ثالث أسر، طبعا أسرة ميسورة، وأنها لا تعيش في حزام الناسف وحزام الفقر كما يقول ويزعم. وأن قصة الفقر هذه الشماعة التي كان يعلق عليها الشيوعيون قديما، طبعا لما رأوا أن قادة المجاهدين من صفة القوم ومن علية القوم ومن شرائح متعددة من المجتمع أسقط في أيديهم، لكنه للأسف واحد من الإسلاميين، نتيجة طبعا هو يعني ربما له أجندة معينة وهدف معين، دائما يقلل من شأن الدكتور أيمن الظاهري في كل تحليلاته، ودائما يتعامل معه كأنه يعني كأنه مثلا يعني بطريقة يعني مثيرة للشفقة عليه هو بطريقة يعني لا تعيب إلا هو. قضية كل تحليل الآن صرنا ما عندما يفلسون في الإجابة يقولون لك هذا الموضوع نتيجة أزمة نفسية. الرجل العيب فيه أنه يبدأ مع النص ويخرج إلى النص نتيجة أزمة. كلام طبعا كلام غير المفهوم الكلام اللي يردد كلام العلمانيين والشيوعيين وكلام العلمانيين والشيوعيين وهؤلاء الكراكيب وكل هؤلاء كراكيب العلمانية ومخلفتها يردده كل هل يدخل في النص ويخرج غير الأزمة النفسية. أي أزمة نفسية يا رجل؟ الرجل كان حرا طليقا كتب كل هذه الكتب وهو في أفغانستان في ظل مناخ من الحرية والقوة والبأس توفر له ما لم يتوفر لك ولا لغيرك هذا المناخ الطيب. كيف أي أزمة نفسية هذا؟ الرجل أصلا لم يسجن في حياته أصلا يعني حتى لم يسجن في حياته. أول مرة سجن أعتقد كانت في اليمن لما قوة بعد أحداث 11 سبتمبر هذه 2001. يعني أي أزمة نفسية عندما كتب الدكتور عندما قال أحدهم عن الدكتور أيمن الزواري أيضا أن الذي جعله يتشدد في خطابه انظروا طب الدكتور أيمن كمان عنده أزمة نفسية ولأنه كان قد فعل كذا لصديق له عندما كانوا وأوشى وقبض على بعض الأشخاص. هذا الافتراء الذي ربطت عليه شخصية في كتاب الأستاذ مقتصر الزيات ولي كلام عن هذا الموضوع سأحكيه لكم بعد ذلك لأنني أنا الذي للأسف شديد كتبت المقدمة ولا أعرف أن الموضوع يصل إلى هذا الأمر لأنني لم أقرأ بصراحة الكتاب وسأحكي القصة. اتصل بي الأستاذ مقتصر الزيات في يوم ما وقال لي أنه كتب كتابا عن الدكتور أيمن الزواري وكان الوقت متأخر من الليل وهو قد رشحني ويريد أن أكتب له مقدمة. فقلت له ماذا كتبت الوقت ضيق جدا. قال لي له الكتاب في المطبع الآن. قلت له كل الفصول إيش؟ قال تاريخه وولاده وأنه كان من بيئة ميسورة وأنه شيخ أبوه والده شيخ الأزهر وهذه الأشياء التي يعرفها الناس. قلت هذا شيء طيب يعني لا بس كويس أنك تجيب دكتور أيمن الزواري الذي عرفته. ثم قلت له هل كتبت شيئا آخر؟ قال لي كتبت موضوع المبادرة ومبادرة الجماعة الإسلامية وغير ذلك. فقال قلت له حسنا أنت أنا أعلم أنه يخالفك في هذا هو رد عليك قديما في نشرة المجاهدون ورد عليك أيضا في كلمة حق والحياة نشرت ذلك يعني مسألة يعني فقط المبادرة. قال نعم. قلت طبعا على بعد ساعتين ثلاث سأكتب الله. كتبت فعلا هذه المقدمة التي موجودة الآن في كتابي دكتور أيمن الزواري كما عرفته. تم إرسالها بعد صلاة الفجر. نزلت الكتاب مباشرة على حلقات في جميع الجرائد طبعا مع جريدة الحياة شرق وجريدة تقريبا جرائد خليجية وجرائد مصرية ويعمل له بروباغندا كبيرة. وفوجئت ببعض الفضلاء يتصلون به كيف تقبل على هذه الرواية التي قالها الأستاذ منتصر عن قتل الغلامين الطفلين وأنه قتلوا حكموا طفلين اللي كانوا يتجسسوا لصالح المخابرات المصرية وكيف تسكت عن قوله يقول عن الدكتور أين زار أنه نتيجة حاجة نفسية وأنه تشدد يعني وصار هكذا عقدة عنده. طبعا لم أكتحل بناوي طبعا شعرت أنني ضربت ضربة طعنة نجلاء. فاتصلت بالأستاذ المنتصر قلت له ما هذا؟ ما الذي حدث؟ لم تقل لي أنك كتبت هذا وأنا ثقة بيك كتبت هذا الموضوع. أنا طبعا كنت لا أستطيع أن أعلم كيف أنت شوهتني هكذا والناس يظنون أني كتبت المقدمة لأن أنا عارف الموضوع. هذه أول مرة أبوح بها عالميا. والذي يعرف ذلك كان أحد الفضلاء دكتور كبير أستاذ يكتب في الأدب وغيره. اتصلت به لصداقتي معه وقلت له حدث كذا وكذا ماذا عساي هل ينفع هذا؟ أقول للناس ماذا يقول الناس ستلومني كيف تكتب هذا وأنت لم تقرأ الكتاب ثقة في أخيك. وفعلا قال لي ماذا عساك تفق الله معك. وأنا فعلا قلت له أنا والله حزين جدا لكن هل قرأت المقدمة؟ نعم المقدمة لا علاقة لها بالكتاب. أنت تثني وتتكلم عن الرجل وعن فضله وعن يعني اقرأوا المقدمة حتى ما لا تستطيع أن تسرها وتجتزئها وتقرأها مستقلة. ثم قال الأستاذ المنتصر قال لي أنا سأفعل افعل اكتب لي ردا وقال لي والله أنا ما كنت أعرف قصة الغلامين لأنها افتكرتها من بعض الأشخاص ومن بعض التحقيقات التي قرأتها. فلي أخي اتصل بي أنا شاهد على هذه القضية، أنا قرأتها معي، شفت شاهدت شريط الفيديو، عملت كل قرأت وأعرف المتفاصيل بدقيق. هذا هؤلاء الأولاد لم يكونوا صغارا كما تظن، كانوا بالغين، واحد فيهم عنده 17 سنة. وكيف هذا وعملوا جريمة نكراء وعينوا لهم قاضيا، عثروهم عدة مرات وسجنهم الأمن السوداني ثم أفتقوا سراحهم، ثم بعد ذلك كانت فتنة كبيرة. وأنا قرأت تقرير القاضي، والقاضي كان ملقب بالمنصور الفوري، وكان أخ من الناس المحترمين الفضلاء وعلىه علم وشهده الناس بذلك. ورغم ذلك وسألت بمتحققت في الكلام، وفعلا أقاموا بعد ذلك الحكم عليهم بعد أن خدعوا السودانيين طبعا. وقالوا لهم إذا قال لهم الدكتور نحن ما قمنا إلا لنقيم شرع الله سبحانه وتعالى، فإذا ارتكبه أحد أتباعنا ارتكب خالف الشرع فلا بد أن نقيم الشرع عليه ولو كانت الدنيا كلها بأسرها ضدنا. افعلوا ما شئتم أيها الحكومة السودانية، وهددوه وهددوا الناس، وانتوا فاكرين نفسكم حكومة داخل الحكومة، قالوا افعلوا ما شئتم. فلم يمهلوهم وقالوا لهم يجب أن تتركوا هذه البلاد نهائيا، وطردوهم طبعا، ولم يستطيعوا حتى النساء، قالوا طبعا يمهلون بعض الوقت، لم يمهلوهم حتى بعض الوقت، وقالوا لهم اذهبوا غير مأسوف عليكم، وشتتوهم ولم يستطيعوا حتى يلجوا فين، ولذلك تفرقوا تفرقنا، منهم من ذهب إلى اليمن، من ذهب إلى أذربيجان، منهم من ذهب إلى استطاع أن يذهب إلى هنا وهناك في بقاع الأرض بسبب هذه الحادثة التي قال دكتور لا بد كنا نقيم الشرع فيها. لكن المشكلة أنها تحقق فيها وظلت شهور، هذه ظلت فترة طويلة، وتحقيقات ومحاكمات ومحاكمة، وتوفر لها كل الأدلة وكشفوا على الأولاد، وفي النهاية يحصل هذا التزوير ويقال يكتب هذا. طبعا أنا كتبت هذا ورديت ونشره لي طبعا في جريدة الحياة، نشره لي في كتابي في النسخة الثانية، بصراحة نشر أيضا هذا الاستدراك، ورديت عليه بشدة أيضا في هذا الموضوع، رديت على شبهة أن الدكتور عنده عقدة نفسية، وأن نتيجة قصته مع عصام الخضر رحمة الله عليه ومسألة، قلت له هذا كلام كذب وزور، والناس الشهود يشهدون غير ذلك، والموضوع غير ذلك، وأن تواضع الدكتور أي مظهري هو تواضع فقط لأنه يكون يتنازل عن الإمارة، وليس مسألة أن طبيعة خلقه هكذا، وليس مسألة أنه عنده شيء. هو لما كان المفروض هو يكون الأمير لما كانوا في أفغانستان في باكستان، ولكن هو الذي تواضع وجعل الإخوة يختاروا أيضا، وهو اختار ووافق على اختيار الدكتور سيد إمام، تواضع منه، وإلا لو كان فرض نفسه الناس كلها كانت لا تعرف، بصراحة لم يكونوا يعرفون، لم يكن أحد يعرف الدكتور سيد إمام بالشهرة التي تعلمونها الآن، ولكن فيما مضى لا يعرفه إلا بعض الأقرباء المقربين جدا، معظم تيار الجماعة لم يكن يعرف الدكتور سيد إمام في تلك الفترة بصراحة، والناس لا تعرف إلا الدكتور المزار الذي كان يرسول ويجول في المحكمة، والناس كانت لأن وسائل الإعلام كانت تنشر كلامه باللغة الإنجليزية في تلك الفترة في قاعة المحكمة في قضية تنظيم الجهاد الكبرى، هو والأخ قريفان الضابط وغيره كما يتكلمون بالإنجليزية مع وسائل الإعلام، فلذلك اشتهر في تلك الفترة. فأبى إذا قصة الأزمة النفسية، هذا جواب المفلسين وجواب الخبثاء، فليتقوا الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الأطهار هؤلاء الأخيار. فالدكتور سيد إمام إذا كان تشدد لم يتشدد من أجل مسألة نفسية، هكذا وصل به قناعاته وهذا وصل به اجتهاده. يا أخي اتقوا الله، لماذا هذا الرجل قرأ في كل هذه العلوم ووصل إلى هذه النتيجة؟ أما لأنهم يشككون في الدكتور سيد إمام الذي من قبل الذي كان حرا طليقا، صاحب كتاب العمدة وصاحب كتاب الجامع، لكن الآن الدكتور سيد إمام الذي هو كاتب الوثيقة المنشور الشهير هذا المنسوب إليه تحت الإكراه كما أؤكد وأكرر هذا، أنهم يرضون عنه، والآن صار الشيخ العالم العلامة الفهام الفقيه الأصولي الذي يستطيع. فكلام دكتور كمال حبيب ومن على شاكلته نظام يعني محللين للأسف الشديد كتب ومرتزقة يعني كمحلل بقية المحللين الذين تعرفونها. أما هذا فلذلك فأنا على وسيلة إعلام في العالم على قصة الكتاب، ولما أشأ لأن أنا كنت في غاية الحرج، الناس ماذا سيقولون لي إذا كيف تكتب هذه المقدمة، ولا يعرف ذلك إلا هو هذا الأستاذ الدكتور الكبير الذي قال ذلك، وبعض الناس المقربين جدا يعرفون أصل هذه الحكاية. وأنا كنت أتمنى كثيرا وقلت لقد يعني خدعت خدعة كبيرة كبيرة كبيرة، وكنت أتضايق جدا. طبعا لم يكفكف حدة ذلك إلا أن الحياة نشرت هذا الرد في نصف صفحة كاملة ونشره هو في كتابه، ثم بعد ذلك أخذ عهدا على نفسه وأعلنه في الصحف أنه لن ينشر اعتذار، ويعني قال اعتذر للدكتور أيمن الزهري في تلك الفترة، وقال لن يطبع النسخة الثالثة لأن كان مطلوب أنه يطبع نسخة ثالثة أو رابعة أو هكذا، فتوقف عن إلا عن الطبعتين فقط الأولى والثانية، والثانية نشر لي بالكامل ردودي. فأرجو الإخوة الذين يقولون أنت كنت رضيت ورديت، يا أخي اتقوا الله سبحانه وتعالى، هذه الملابسات وخدعت من هذه الخديعة للأسف الشديد. وهذا طبعا أنا ألوم نفسي لأنني كان المفروض أقول له أرسل لي الكتاب كاملا أولا وأقرأه، ولكن ثقة مني فيه قلت له ما اقرأ لي الفصول، لأن قال لي هو ذاهب إلى المطبعة، فقلت له اقرأ لي الفصول، فقرأ لي عناوين وأنا لا أعلم أن السم مدسوس في العسل هذا، فتكلمت بكلام لا أتخيل، هل يتخيل عاقل أنني أذكر الدكتور بهذا الجمال وأذكر أسرته الزاهدة وزوجته الفاضلة التي نعرفها جيدا الشهيدة نحسبها كذلك وابنها الشهيد البار، يعني كيف إن الواحد كيف هذا، يعني الناس تزايد علينا وعلى كلامنا. هذه هي الحقيقة وهذه شهادة لله سبحانه وتعالى، ثم للتاريخ وللشبيبة وللإخوة جميعا، حتى لا يظلمنا ظالم ولا يعتدي علينا معتد. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ومعذرة عن الإطالة في مثل هذا السؤال. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. شيخنا الفاضل، السؤال الرابع، يقول الأخ هل تظن أنه سيصدر من قبل النظام في بلاد المغرب الإسلامي وثيقة كما صدر في مصر وغيرها كبلاد الحرمين هذه التراجعات، هل ستكرر من قبل النظام المغربي أو النظام الجزائري ويخرجوها من السجون بأنها كتبت من أحد المشايخ المسجونين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرهم. تفضل شيخنا معك الله، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي الكريم، أنا أكرر وأقول هذه حملة منظمة طبخت في دوائر استخباراتية عالمية، وقلنا إن مؤسسة راند ترصد ملايين الدولارات وتجند المحللين بل مكر الليل والنهار، فهذه الخطة اتبعوها ووجدوا أن استفادوا من تجربة الجماعة الإسلامية المصرية فعمم يريدون تعميمها، والذي يسوق لهذه التجربة هو النظام المصري البئيس، هذا النظام المصري الخبيث هو الذي دائما هو الذي سوق مفهوم الإرهاب وشيطانة الإسلام، عندما كان يقول نحن نحذر أمريكا وحذرناه ونحذر أوروبا ونحذر، دائما يسوق هذا، هو الذي سوق هذه التراجعات، فاقتدى بهذه القدوة السيئة النظام السعودي السعود، ورأينا تجربة الشيخ الخضير وكيف جندوا الشيخ عايد القرني لهذا خيبي، صار وصمة عار في تشريعات القرني الذي سقط من قلوب محبيه بصراحة يعني، ورأينا اخضرار عين الرجل الشيخ الخضير وهو يتوبه ويتكلم معه كأن ضابط أمن دولة وفي السجن وبطريقة إذلال، لا يعني قلبي والله وأنا أشاهد هذه الحلقة كانت عبارة كانت يعني ينخلع يتفتد كبدي وأنا أرى هذا الإذلال لهذا الشيخ الفاضل، هذه رأيناها خاض هذه التجربة. وطبعا الآن التسويق تم في الجزائر، الآن في هناك إعداد لهذا المشروع ويعدونه مع بعض الساقطين الذين صاروا كما في الذين يدخلون في حلف بوتفليقة، الآن هؤلاء يعدون على غرار هذه التراجعات، بل إنني أكاد أكون يعني أرى أن هذه الوثيقة سيتم الاعتماد عليها، وثيقة ترشيد العمل الجاري هذه، هذا المنشور المشبوه هذا منشور ضرار هذا، سيتخذ ويملى على، لأن الشبهات هذه عامة ليست في مصر فقط، وهم يعممونها لجميع الدوائر العالم الإسلامي، ستأخذ هذه الوثيقة وتقرأ أيضا، أو أن بعض المشايخ يحاول يضيف عليها إضافات من عندي حتى تكون محلية عندهم أيضا، ويقرؤونها على الشباب في الجزائر وفي السجون، وربما نجد من يقول لما لا، فالشيخ الدكتور سيد إمام هو الرجل كان أميرا لجماعة الجهاد، والآن صار متراجعا وتنازل عن كل أفكاره الآن، وصار يدعو لحلف السلاطين، إذا لما لا نسير في فلكه. ونفس هذا المطبخ يعد أيضا في المغرب، والمغرب يعني لديها الإخوة في السلفية ما يسمى التيار السلفية الجهادية بصفة خاصة، الضغط سيكون عليهم كبيرا، وأعتقد أنهم لن يعدموا أن يجدوا شيخا ما، إما أن يكون قد انهار نتيجة الضغط في السجن أو في الذل مخفي في السجن أو أي شيء آخر، أو يكون لديه قناعة سابقة أو غير ذلك، أو عن طريق الإكراه بأي طريقة، ترغيبا أترهيبا، المهم في النهاية أعتقد أنهم سيسوقون هذا، لأن هذا هو المرض عنه عالميا الآن، يريدون تقزيم وتشتيت الشباب على مستوى العالم، لأنهم يخشون من وحدة هذا التيار الفكري، هم يعلمون أن الوحدة الفكرية هذا في منتهى القوة، وهي حائط سد قوي جدا منيع، وهو الذي تسبب في هزيمة المشاريع المحلية والأمريكية وكل هذه الحملات الصليبية البربرية على العالم الإسلامي. فلذلك يريدون تشتيت، تدمير الفكر، يعني حرب فكر أصلا، حرب الأفكار التي قالها رامسفيلد، هذا قال حرب الأفكار، هذه هي حرب الأفكار، إن يجعلك ناس من يتحدثون بألسنتنا ومن بين من جلدتنا، ولهم أسماء إسلامية وهم مشايخ ومن صفوفنا أيضا يتكلمون، هو أعتقد أنهم قد يصلون إلى هذا، ولكن الله من ورائهم محيط، الله من ورائهم محيط، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لا ننسى أن للكون ربا، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعز جنده إن شاء الله، فلا تيأسوا وأبشروا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، والله كلما ضاقت فإن الله سبحانه يعلم سيفرج كرب هذه الأمة، ولكن إن الصبر ساعة، محتاجين فقط صبر، نحن في حاجة إلى صبر ساعة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وإلى السؤال الآخر. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور هاني، وجزاكم الله كل خير. فضيلة الدكتور، بعض المنتديات نشرت بعض المذكرات لأحد الذين يقولون أنهم جاهدوا في بلاد الإسلام وفي البوسنة، وذكر أن بعض المجاهدين خذلوا الدكتور أنور شعبان تقبله الله في عداد الشهداء، وأنهم يعني نسوه وخذلوه حتى قتل واستشهد هنا، فهل لديك دكتور توضيح حول ذلك أو علم في ذلك، كونك يعني مطلع على هذه الأمور؟ بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، تفضل. نعم، هو بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للشيخ أنور الشعبان الشهيد نحسبه كذلك، وكان مسؤولا في إدبان الحرب البلقان في البوسنة، الشيخ أنور الشعبان أصلا محسوب على الجماعة الإسلامية المصرية وليس جماعة الجهاد، يعني أحد الإخوة ربما قد سأل هذا السؤال، هل هو تبع الجماعة الإسلامية أو الجماعة الجهاد؟ لا، هو من الجماعة الإسلامية حسب علمي. والدكتور أنزاري الذي يعني أعرفه أنه كان له علاقة طيبة به، يعني له علاقة طيبة به، وهو أخي طيب، كان له علاقة متعددة مع كل الناس، وخاصة الذين في مثل هذه الحركات، الذي يجاهد أو يعد أو يساعد المجاهدين، فإنه لا يستطيع أن يتعصب لجماعة معنا في يعني هذه المسألة، لكنه كان فعلا من يعني محسوبا أو عضوا فاعلا من جماعة الإسلامية المصرية. أما أن الناس لم أما الإخوة لم ينقذوه أما يكرروا، أنا لا علم لي بما حدث بعد ذلك، لكن نحن نعلم أن هناك انتكاسة عامة حدثت في العالم، الجماعة الإسلامية نتيجة الضغوط الكبيرة جدا عليها ومن النظام المصري تراجعت وأوقفت العمل المسلح نتيجة الضغوط المتلاحقة عليها، فكيف ستساعده أو كيف ستساعد من هو خلاص انتهى الأمر واستشهد نحسبه كذلك وقتل بمؤامرة طبعا، ولكن مؤامرة هناك في من عن طريق السرد أو بعض الكروات أو غير ذلك، وعد له كمين معين، ولكن رحمة الله عليه وتقبله شهيدا. وهذا هو علمي بهذه المسألة، لا لا ليس لدي أي تفاصيل في هذه القضية. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل وجزاكم الله كل خير. السؤال الآخر شيخنا، هل يمكن لك يا شيخ أن تشرح لنا قليلا الآلية التي تجري بها المراجعات، يعني بصراحة بالإضافة إلى الدور المركزي للسلطة وأجهزتها الأمنية، ما هي الجهات الضالعة في التحضير لها والجهات التي تهندس إخراجها؟ أريد إن شاء الله السؤال، هل يمكن لك يا شيخ أن تشرح لنا قليلا الآلية التي تجري بها المراجعات، يعني بصراحة ما الإضافة أو بالإضافة عفوا بالإضافة إلى الدور المركزي للسلطة وأجهزتها الأمنية، ما هي الجهات الضالعة في التحضير لها والجهات التي تهندس إخراجها؟ بارك الله فيكم، معكم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة لهذا السؤال هام فعلا، وهو أن هذه النظام المصري من الأنظمة المصرية التي لها خبرة في التعامل مع الحركات الإسلامية وخاصة الحركات الجهادية المسلحة، وطبعا بترتكب كل ما تتخيلونه من أنواع القهر والظلم والتعذيب والسحل، ولا تتورع عن الاغتصاب وعن الانتكاهات الأعراض، الصعق بالكهرباء، كل هذا تفعله، كل ماذا تفعلون يفعلون، يضيقون عليهم في أرزاقهم، يهددونهم بنسائهم، يعني يأتي مخبر يحاول يخدع المرأة، وربما يدفع واحد يعمل نفسه ملتحي ولا غيره ويظن ويتقرب سأفعل لك يا شيء يا أختنا شيء معين تتظلم للحكومة، ثم يتقرب حتى ربما يخدعونها كما فعلوا مع إحدى النساء، وطبعا أدخلوها جابوا لها واحدة ساقطة وارتدت حجابا، ثم بعد ذلك لصقوها مادة مخدرة وقاموا بالاعتداء عليها وصوروها، ثم قالوا لها هذه الصور سنفضحك وننشرها إلى زوجك، ثم بعد ذلك هذه حكاية حقيقية أنا كنت شاهد عليها علاقة جيدة، أنا لا نحكي قصص وحكايات يعني للوهم، هذا كنت موجودا حتى في تلك الفترة، ليس الآن في تلك الفترة وأعلم هذه القصص. ثم بعد ذلك يهددونها فتشتغل، بعد ذلك يسيطرون عليها، ما يسمى في علم المخابرات حركات الكنترول أو التحكم على الضحية، التحكم بالضحية وهو عن طريق انتهاك عرض الضحية، اغتصاب الضحية، الابتزاز المالي، الابتزاز العائلي الأسري، هذه مسائل في علم المخابرات الذي يقرأ في هذا يعرف جيدا، هذا هو تاريخهم، حتى في صلاح نصر في مذكراته عن قصة تكوين جهاز الاستخبارات يتكلم عن هذه الأشياء بالتفصيل. إذن هذا هو لهم خبرة قوية في هذا الموضوع، ماذا يفعلون؟ هم يأتون لبعض الطيارات ويضربونها ببعض، يأتي إلى طيار هم يتعاملون معه مثلا يكشر لك ويضحك مع الآخر، يضيق عليك ويفتح للآخر، فالآخر يحاول أن يتقدم ويتزلف لضابط الأمن حتى يوسع عليه في أشياء أخرى، ولكن يعطيه خبرات ومعلومات أخرى، كيف يفكر هؤلاء، هؤلاء عبارة عن طريقة تفكيرهم كذا، يقرؤون في كتب كذا، يعلمون كذا، يعطيه غير الذي أخذه من الاعتراف أشياء أخرى، لا يعني أحيانا للشخص مهما اعترف أحيانا في أشياء لا يبوح بها مهما كان التعديل، إما نساها أو إن هو لا يستطيع أن يقولها، لأنهم يهتمون بأشياء محددة، لكن هناك تفاصيل صغيرة يأخذها من الآخرين فيكون كمية من المعلومات، فيأتي تكون توفرت لديه معلومات كبيرة جدا عن الشخص المستهدف الآن، فيجده مجرد هناك نوع من الترغيب والترهيب، لما وجدوه في أحيانا يصمت يأتون إليه في الترغيب، يفتحون له زيارات، يجعلونه يضحكون معه، يتوجه جريدة يقرأ، يدخلون راديو، يمررون عليه ممكن أهله يزورونه ويجلس براحته معه أحيانا هكذا، ثم يضيقون أحيانا يتناقشون معه، فهو يسترسل معهم، وهنا يتم بداية التراجع لأنه يألفهم ويألفون. طب لماذا هذا الظلم؟ هم يقولون هم في منتهى المكر يقولون هكذا. لماذا هذا؟ انظر أمريكا احتلت العالم وسبب تحور هؤلاء الشباب، مجموعة شباب يدمر العالم. انظر شو العراق ماذا حدث فيها، انظر يعني يأتون إلى ساحات محددة ويقولون انظر ماذا سيفعلون، كانوا يغتصبون نسائنا. مش الأنظمة الآن أفضل؟ مش احنا أحسن لنا من انظر صدام حسين عمل إيش؟ مش كان صدام حسين حتى كان أفضل من الأمريكان الآن؟ طب لابد نأخذ على أيدي هؤلاء الأولاد ويسموهم العيال، يعني هؤلاء العيال لابد ولابد كله أنتم مشايخ لابد أن تقوموا بوظيفتكم. نحن لا نكره الدين ولا حاجة، نحن بالعكس نريد نحافظ على الدولة والأمهات والأباء. هذا يصدقون الكلام، يتكلمون بهذه الطريقة ويقولون انظر نحن نصلي مثلكم ونحن انظر يعني يفعلون هذا. هو نفس الذي يتحدث معه بعد ساعة سيكون هذا الحمل الوديع جلادا بشخص آخر ويكون سفاحا ومغتصبا لأخيه. ولكن هذه المرحلة فكونوا لجنة في جهاز أمن الدولة له رئيس مباحث أمن الدولة وفي واحد مسؤول كمثل رؤوف خيرت الذي اختلفوا الجماعة السنة قديما والآن مصطفى رفعت تقريبا والموجود فيأتون إلى طبعا يسمون أسماء على فكرة حركية يعني يكون اسمه اسم آخر يعني ولكن هم مشهورون بهذه الأسماء. هذا مسؤول النشاط الديني ده ماسك سبحة دائما وصدقوني وعلمت الصلاة وامرأته تتديها مسكن لبسة ترتدي خمار أو شيء من هذا القبيل. هذا هو مسؤول النشاط الديني، لديه مجموعة من المتخصصين يعطونهم مثل يعني دروسا خاصة في كيفية التعامل مع الإسلاميين نتيجة الخبرة الطويلة. هذا هو الفرق بين المسلمين للأسف الشديد أصحاب الحركات السامية وهذه الأجهزة. الأجهزة هذه لا أحد يأتي فرد يعني يفترض يقول لك إن أنا هخترع قصة جديدة في التعامل مع الإسلاميين، لا، هي مذاهب ومدارس يأتي فيتعلم ويستفيد. عكس الإخوة مثلا تقول له يا أخي اتق الله خذ بالك من هذه المسألة، يقول لك لا، يريد أن يخوض الطريق من بدايته. يا عم سيحدث لك مصيبة، ستحدث لك كارثة، يا أخي اتق الله ممكن الناس وقعوا بسبب هذا الأسلوب. هذه الطريقة الاستفادة من الآخرين، لا يستفيد حتى يخوض المعركة بنفسه ويخوض التجربة بنفسه وهلم جرى تجد أنك تحرس في الماء أو في دائرة مغلقة. ثم يستفيدون من هذه المدارس. مثلا مدرسة تقول يجب التحاور مثل مدرسة حسن الألفي وزير أبو باشا حسن أبو باشا، تحاور في مدرسة اسمها مدرسة الإرهاب والقمع المباشر وهو دي أفضل طريقة، طريقة زكي باشا في طريقة الطريقة اللي هي تعذب وتعذبه وترغبه تعذبه وترغبه وهي التي يسير عليها حسن الذي يسير عليها حبيب العدلي الآن، وهي مدرسة شبيهة بمدرسة حسن الألفي أيضا وهي التي وضعها حسن أبو باشا قديم. يبقى إذن هذه المدارس ويكون هذه اللجنة. طبعا إيش أوصياءهم حتى الذين يخرجون من الجهاز يوصون مثل لواء فؤاد علام الذي كان مساعد كان مدير مباحث أمن الدولة سابقا، يقول هؤلاء خرجوا علينا على الحكومة باسم الدين وبأدلة شرعية، يجب علينا أن يتوبوا باسم الدين أيضا كما دخلوا بكتب يخرجوا بكتب. هذه هي المدرسة، خلاصة المسألة. أنت رفعت السلاح بأدلة شرعية، طيب السلاح هذا تنزعه أيضا بالأدلة الشرعية، لا تقول إيه خلاص أنا أخطأت وانتهى الأمر، لا لا لا يعترفون بذلك. لا بد، تخيل هؤلاء الخبثاء يأخذون الشروط البكرية شروط أبي بكر على المرتدين، اعترفوا أن قتلاكم في النار وقتلنا في الجنة، تخيل هذه معناها اعترفوا. وهذا ماذا قالوا؟ نحن أخطأنا في خروجنا، نحن هؤلاء العسكر وهؤلاء الأجناد الأمن المركزي وهذا هؤلاء مسلمون صالحون وشهداء كمان يعني أعطوا شهادها والسادات في النهاية شهيد وهكذا، هؤلاء لا يجوز قتلهم. إذن كما أنت قلت يجوز قتل هذا الجندي باسم الإسلام وبالأدلة الشرعية، يجب عليك أن تكتب أيضا أنه لا يجوز أن يخرج أن تقتل هذا أو تخرج على النظام باسم الإسلام وبأدلة شرعية تفصيلية أيضا. أنتم لكم عقول ولكم أدلة، خلاص أعطونا أدلة شرعية. طبعا الشخص يكون تحت السيطرة وتحت هذا الجو كله، تخيل الحاشية، كل الحاشية تقريبا ضباط أمن دولة وبعض السابقين في التراجعات والانهزام والانسحاق، يعني لا يوجد، لا توجد بيئة صحية، وليس فيهم رجل رشيد يقول له اتق الله افعل، لا يستطيع الرجل، لا يحيط به هؤلاء، بل بالعكس كل من يقول له اتق الله يعزلونه ويستبعدونه ويشتتونه، كما حدث في الثلاثين الذين اعترفوا بهم، انا اعتقد انهم اكثر من ذلك بكثير، الثلاثين هؤلاء من القيادات عزلوهم. لماذا؟ لانهم لا يخشون ان يؤثر اعتراضهم على الدكتور نفسه نفسيا، يعني الدكتور سيد إمام نفسيا، فربما يحدث رجل يستفيق يعود بعد هذه الحالة التخدير، اسمه التخدير، مثل التنويم المغناطيسي هذا الذي يقولون عنه، هذا التخدير في حالة التخدير يجعل الإنسان يكتب ويكتب بإرادة، على فكرة له إرادة وأدلة ويستحضر الأدلة، لأن الدكتور سيد إمام ماذا فعل؟ هو يكتب الشبهات التي كان يرد بها على الخصوم قديما، أخذ الشبهات وجعلها في هذه الوثيقة، هذا الذي ستجدونه، ها؟ إن كل الوصمات الدمار كلها حلت بطيار المجاهدين، لم نجد محملة واحدة لهؤلاء، لم يجد حتى عندما لم يتكلم عن الفساد المستشري في النظام، لم يتكلم عن استباحة الأعراض، لم يتكلم عن الفقر، لم يتكلم عن 20 مليون في مصر وحدها مرضى بالوباء الكبدي، انقراض مهددة مصر بالنظام، مهددة بانقراض نتيجة الأمراض، هؤلاء الذين عبادة الشيطان، هؤلاء الفسد الذين، هؤلاء الذين يقتلون في العبارات ويطرحون ويهلكون أنفسهم عبر البحر المتوسط ويلجؤون ويغرقون، يتكلم عن حالات الانهيار والفقر والأخلاق، لم ينتقد الدولة بكلمة واحدة، هذا هو مسار الشك، أنك تتكلم بطريقة معينة، إذن جهاز معين ومجموعة معينة مقسمة على مجموعة في السجن يشرف عليهم واحد شخص اسمه طارق بي، الذي أعرف على حسب المعلومات طارق بي هذا يشرف عليهم، وآخر اللي هو اللي يسمى بالحاج وهو مدير مباحث أمن الدولة، وهذا يتعامل مع الذي يريد أن ينزل أسرته من الخارج، الذي يتعامل، لأن يعني بعض الناس بتسوق نفسها في الخارج الآن، وهو توقوا نزلوا أولادهم ومن أجل أن يعني انظر لدنيا زائلة سبحان الله، وهم يعيشون في الراحة هنا سبحان الله، ورغم ذلك ولا يتكلمون ولا يردون ولا نرى منهم بيانا حتى يتيما يندد بأي شيء، ورغم ذلك يتزلفون إلى النظام لكي يرضى عنهم ينزلوا أولادهم ويعملوا. طب ما هو طب أخوك هناك في السجن بكرة، طب أخوك هناك وشيخك رغم أنفه نتيجة أنه يخضع تحت سيطرة الدولة، ما الذي يجعلك تتزلف ولا تصبر يا أخي؟ ما أصبر يا أخي، أصبر، ولماذا تنهار من أجل أنك توافق عليهم ومن أجل أنهم يخضعوا؟ يقول لك شوف فلان وفلان وفلان، أنا أعرف أسماء فلان وفلان وفلان، يقولون للإخوة هناك عندهم في السجون هم الآن سيرجعون وأولادهم نحن نستقبلهم في المطارات الآن، لأن في ضابط متخصص في المطار، في مطار القاهرة، هو الذي يستقبل هذه الحالات عن طريق وسيط معين من الإسلاميين هؤلاء المتراجعين طبعا. إذن منظومة متكاملة. ثانيا هناك بوق إعلامي يروج كما حدث في البيانات التي ترونها، من الذي يروج هذه البيانات؟ البيانات، هل الشخص هو في السجن سيستطيع يتصل بكل وسائل الإعلام؟ لا، هو يقول له اكتب هذا، ثم هو عن طريق أمن الدولة فإنهم يتصلون بأبواقهم المرتزقة هؤلاء من السحرة من الصحفيين وغيرهم، فينشرون هذه البيانات التي تسب وتلعن، كما في البيان الأخير الذي لعنوا في العبد الفقير وطعنوا في عز ما أملك سبحان الله من ديني، لماذا؟ لأنني نقضت، لأنني تكلمت على استحياء ولم أتكلم، لم أسئ إلى أحد وحفظت مقام الناس، ورغم ذلك تشكيكات وكلام، ما يعني سبحان الله ما أنزل الله به من سلطان وافتراء وبهتان، منظومة متكاملة، لأن من يقول لهم اكتب هذا، دمر هذا الشخص، اعمل، افقده المصداقية، لا تجعل أحدا، لا تجعل أحدا يستمع إلى هذا، هذا هو منهج إبليسي شيطاني. ثانيا هذا المنهج أيضا مرضي عنه عالميا، لأنه العالم الآن من خلال العولمة العالمية الأمنية هذه يراقبون هذه التجارب ويسوقونها ويصدرونها، كما قلنا لكم في موضوع تسويقات العالم الإسلامي وشرزمة العالم الإسلامي وشرزمة التيار الإسلامي الجهادي الرافض بصفة خاصة كل هذه المشروعات تقزيمه وشرزمته فكريا بصفة خاصة وعضويا عن طريق مؤسسة ران المتبنية التي تعتبر رأس حربة لنشر هذه وتبني هذه الآراء والأفكار وإن كان مكروه لتزول منه الجبال. بارك الله فيكم، ننتظر السؤال الله. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمك أجر ما قدم. شيخنا الفاضل إن شاء الله سؤالين أخيرين. السؤال الأول، الأخ يسأل ويقول ما هو موقف الشيخ عبد الأخر حماد من هذه الوثيقة ومن هذه التراجعات؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. ما هو موقف الشيخ عبد الأخر حماد من هذه الوثيقة والتراجعات؟ تفضلوا معكم الأخ. بارك الله فيك. بارك الله في الأخ السائل. المفروض هو يوجه هذا السؤال للشيخ عبد الأخر حماد، ولست أنا، لأن أنا لا أمثل إلا نفسي. وأنا ما أقوله ما أعتقده وأراه وأعلق على هذه بمنهج ما يسمى منهج المقارنة. أنا أقارن بين حالتين وأميل لترجيح معين، وليس بالضرورة أن أتبنى رأيا معينا، ولكن أنا أطرح المسألة هكذا وأقول رأيي صراحة في كل هذا. أنا عندما جماعة الاثنين تكلمت رددت في حوارات معينة في جريدة الحياة والشرق الأوسط قديما ولي منشور وكل حاجة. فالإخوة في الجماعة الإسلامية يعني نتمنى أي أخ أي أنا عندما أتكلم وأرد هذا ليس حكرا على علي، فمن شاء أن يرد فليرد. يعني بعض الناس تظن أنني أحتكر الرد، أتمنى أن كما هم يتحدون فكريا كل شياطين الإنس والجن وكل هؤلاء أراذل الناس يتحدون وهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، رغم ذلك يتحدون ضد المسلمين ويتحدون ضد هذا التيار، ورغم ذلك نجد من بين أبناء هذا التيار من هو متردد وخائف ومتميع ومشكك، بل إن منهم من ينشر بعض يتصلني بعض الأشياء الغريبة يشكك يقول لك أنت تحب الشهرة وأنت يا أخي الله أعلم من اتقى يا أخي، إنما الأعمال بالنيات يا أخي. وشو لو كان ما هذه الشهرة التي تجعل الواحد يكون مبتلى؟ هذا ما هذه الشهرة التي تتعرضك للسجن؟ ما هذه الشهرة التي تجعل الدنيا كلها ضدك؟ يعني ما هذه الشهرة؟ شهرة ضريبة ضريبة وضريبة شديدة، نسأل الله السلامة. ثانيا أي شهرة؟ يعني إذا لو أخذنا بمنطق إن كل من يتكلم ويدافع عن المظلومين ويتكلم بالحق فإنه يريد شهرة، إذا ما أحق حق وما أبطل باطل؟ ما استطاع أحد أن ينكر منكرا، لأن لو أنت تروح تنكر المنكر أو تأمر معروفا يقولون لك أنت تنكر المنكر لأنك تحب الشهرة. ولو أردت أن تخرج بيانا مثلا كما يحصل في الشيخ أسامة حفظه الله والشيخ الدكتور أيمن فإنهم تشكك في نية الناس الذي يجاهد في سبيل الله، تقول له أنت ترايح تجاهد لأنك تحب الشهرة والرياء، أعوذ بالله. والذي يصلي حتى الذي يؤدي الفرائض والشعائر فسيقول أنت تصلي وتذهب إلى المسجد ونراك تتردد وتصلي السنن لأنك عندك تحب الرياء والشهرة والسمعة. طيب خلاص أبطل الصلوات، لا نصلي سننا ولا نصلي نوافل ولا أحد يجاهد في سبيل الله ولا أحد يقول الحق لأنه يريد الشهرة. هذا أسلوب للأسف الشديد. هذه الرسائل تصلني من بعض من ينتسب إلى الحركة الإسلامية. تخيل يا أخي اتق الله، قل خيرا أو اصمت، أنا لا أحد يمنعك أن تتكلم، دافع وقوموا تكلموا، دافعوا عن المظلومين يا أخي، قولوا رأيكم. ما دعتكم أن تقولوا لربكم عن زكاة وقتكم هنا في هذه البلاد في الغرب الذين يعيشون في الغرب أو في دول في أحرار الآن؟ ما دعتهم أن يقولوا لربهم إنكم لم تدافعوا عن هؤلاء المستضعفين، عن هؤلاء المظلومين، لم يكن لكم رأي، اكتفيتم فقط بالحفظ على الأولاد وإدخالهم المدارس ما شاء الله الجميلة وعشان من أجل ألا تغضبوا النظام. بعضهم لا يريد أن يرد بصراحة لأنه لا يريد أن يجهز خطة، لأنه يريد أن لا يحدث مشاكل مع النظام، لأنه يريد أن يرجع أولاده أو زوجته أو غير ذلك. إذا الخلاصة أن هذه الأسئلة توجه للإخوة الأفاضل، للشيخ عبد الأخر حماد والإخوة أي إنسان، الإخوة الأفاضل هؤلاء فهم الذين يجيبون ولست أنا الذي أجيب. أنا أقول بجهد المقل وبجهد الضعيف، هذا هو الذي تسمعونه وهذا هو رأيي، ولا أتكلم في سرداب ولا أتكلم في كلام سري، هذا الذي أعتقد في قلبي هو الذي يخرج على لساني. وبارك الله فيكم، وإلى سؤال آخر. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم وجزاكم الله كل خير. شيخنا الفاضل، كلمة ختامية بإذن الله عز وجل توجه بها وتحرض الإخوة في الجهاد الإعلامي وفي الشبكة العنكبوتية في المنتديات الجهادية الذين يكتبون ويدافعون عن المجاهدين وعن الأسرى وعن أمة الإسلام ويحرضون على الجهاد في سبيل الله عز وجل ويدودون عن أعراض المجاهدين، فنرجو منك التكرم بكلمة تحريضية لهؤلاء الإخوة والأخوات. بارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير على ما يقومون به، فجزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم. تفضل معكم الله شيخنا. نعم، جزاكم الله كل خير على هذا المجهود الطيب وبارك الله فيكم، ولكن أحب أن أوجه نصيحة لنفسي وإياكم. يقول الله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فالله سبحانه وتعالى، هذه آية مكية، وهذه آية نزلت في فترة استضعاف وفي فترة ظلم وقهر، ورغم ذلك الآية تتكلم عن شيء عجيب، هو من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وهذه الآية قيلت لخيار الناس. يعني إن هذا هؤلاء الذين نزلت عليهم هذه الفتن في تلك المرحلة، إذا كنتم تجاهدون وتعترضون وتصبرون على هذا الدين وعلى هذه المعاناة فمن أجل حماية الدين، لأن الإنسان عندما يجاهد فإنه يجاهد لهذا الدين وإعلاء كلمة الله حتى يكون الدين كله لله. هذا نعم، لكن الله يقول لهؤلاء الأخيار: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. لأنك عندما تقول نعم فأنت الأصل للغاية أنك تدافع عن هذا الدين، وليكون الدين كله ولتكون كلمة الله العليا، نعم هذا هو المقصد الأساسي، ولكن في الحقيقة من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. في الحقيقة عندما تجاهد لنشر الدين فإنك تجاهد عن نفسك، لأنه لو احتل الكفار أرضك فإنه إن زوجك ستكون غنيمة لهم، سبية عندهم، ينتهكون عرضها، يغتصبونها أمامك، مالك لن يكون لك، سيكون غنيمة لهم، أنت ستكون عبدا ذليلا، سيسترقونك، لن تستطيع أن تتصرف في أولادك، أولادك سيوزعونهم بين الغانمين، سيكون عبيدا أذلاء، سيعلو الكفر وتطر أقدامهم على مساجدكم ويلوثون وينجسون هذه الأراضي والبقاع المقدسة التي أنتم فيها. هذه إذا أنت تحافظ على أرضك وعلى عرضك وعلى دينك وعلى مالك وعلى نفسك. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. لا أحد يمن على الله ويقول أنا أصل. بعض الناس ربما من طول المدة يعني ربما يحدث له تراخي، هذا التراخي نتيجة أو ربما يصل إلى مرحلة اليأس نتيجة طول المدة في الجهاد في سبيل الله، يقول لك أنا أجاهد منذ 20 سنة أو أكثر وأنا مبتلى ولا أجد ثمرة هذا الجهاد ولا أرى نتيجة، يعني فيمل وكأنه يطلب من الله المكافئة نهاية المدة، نريد الخدمة، يعني يا رب أنا جاهدت، يعني كأنه يمن على الله: يمنون عليك أن أسلموا ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. هذا هو الله الذي من عليكم بهذا الجهاد المبارك، الله الذي من عليك أن حافظ عليك دينك ونفسك وعرضك وأولادك ومالك. لا تمن على الله، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. لا تقول أين الثمرة وأين بعد ذلك النتيجة، لا أرى ثمرة ولا أرى نتيجة، الدنيا كلها رمتنا بقوس واحدة، أن مشايخنا ينهزمون، مشايخنا يتراجعون، الآن انظر هؤلاء الذين كنا نثق فيهم الآن القادة يتقاذفون الكلام ويتكلمون ويسبون بعضهم البعض، وهذه الأراجيف والتصديقات يا أخي حدثت في خيار الأمة، حدث بين العلماء واقرأوا إن شئتم سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي والعلماء، كانوا يختلفون فيما بينهم، وكانت تصل الخصومة بينهم إلى شيء حتى عندما بتكلم العلماء لا يؤخذ بشهادة الأقران. هذه مسائل حدثت في التاريخ ولم تعطل حركة الإسلام، ولم تعطل حركة الجهاد، ولم تعطل هذا المشروع الرافض لأي أجساد غريبة في هذه الأمة. ولذلك لا أحد يمن على الله بجهاده، ولا أحد يمن على الله ببلاد. كان الواحد يقول لك يعني يمشي متبخترا مندفشا كالطاووس ويقول لك ما شاء الحمد لله أنا كنت مجاهد سابق، بين قوسين مجاهد سابق، مجاهد بالمعاش يعني. صدقوني أحدهم يقول عرض نفسه هكذا، يقول لك يأتي في بعض أحد القنوات الفضائية يقول وكان مجاهد سابق، مجاهد بالمعاش. أول مرة نعرف في تاريخ في الدنيا في تاريخ الإسلام أن في مجاهد بالمعاش. وطب وإيش مجاهد سابق؟ يعني تستحي يا رجل، ماذا عساك أن تقول على الله؟ بتمن على الله يعني؟ بتفتخر على شيء، على المصيبة؟ قل يا ليتك مت قبل هذا اليوم، ليتك مت أيام هؤلاء وقتلت في سبيل الله وروت دماؤك هذه الأراضي التي كنت دافع فيها عن الإسلام والمسلمين. أما أن تمن على الله ثم على الناس بقولك أنك مجاهد بالمعاش، مجاهد متقاعد، وماذا عساك أن تقول؟ ليته سكت، ولكنه ينطق بما يثبت هؤلاء المجاهدين الأبطال، بما يثبت هؤلاء المساكين الذين يدافعون عن عرض هذه الأمة المنتهك. ها ليته سكت، وليت هؤلاء يصمتون، وليت يغنم، والله إنها لا خزي وعار وشنار على هؤلاء جميعا، أنهم بعد طول هذه المدة فإنهم يثبتون الناس ويتعالون على الشباب أنهم لا يفقهون كما نفقه. نحن فهمنا الجهاد ونفهم الشرع، هم يفهمون كل شيء، وهؤلاء لا يفقهون شيئا. هؤلاء أغرار، يصفونهم بكل استكبار هكذا، وهؤلاء أغرار لا يفهمون ولا يعرفون شيئا. هذا المسكين الذي قدر الله أنه ساقه إلى مكان ما، إلى ساحة جهاد ما، بدل أن يحمد الله على أمساقه ويحافظ على هذه النعمة ويصونها ويشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ له هذا المناخ في تلك الفترة، إلا أنه يتفطر على خلق الله سبحانه وتعالى ويتهكم ويزدري هؤلاء الذين يرفعون لواء التوحيد في هذه الأمة الآن فيشككون فيهم. فلا أحد، نصيحتي لا أحد، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا أحد يستطيع يقول، ربما في نفسه يقول لا أقول هذا، لكن في نفسه يستدرجه الشيطان حتى يظن أنه على حق، وأن إخوانه يتصرفون الآن على باطل، وأنه من الحكمة أحيانا، هذه الحكمة المظلومة، الحكمة وضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة المظلومة يفتري عليها هؤلاء، يقول لك هؤلاء الشباب أغرار لم يتعلموا الحكمة. وما هي الحكمة أيها الشيخ المتقاعد سابقا، أيها الشيخ الذي بالمعاش الآن، مجاهد بالمعاش، ما هي الحكمة؟ الحكمة أن تكون ذليلا، أن تكون منبطحا، أن تطأطئ الرأس، أن تكون ذليلا مستعبدا لمن كنت تحاربه من قبل. ماذا تغير؟ هل صار حسن نوارك؟ هل صار بشار الأسد؟ هل صار آل سعود؟ هل صار الحسن وهؤلاء الغلمان جميعا؟ هل صاروا الآن تغيروا وصاروا ما شاء الله كالقعقاع ابن عمرو، وصاروا كعمر ابن عبد العزيز، وصاروا أتقياء بررا؟ هل تغير الفجر والكفر؟ لم يتغير. إذا ما الذي غيرك؟ أنت الذي تغيرت وبدلت. ابكى على خطيئاتك وابكى على نفسك ولا تثبت هؤلاء الشباب. وأنا أعتقد أن الحرب الآن والتركيز على التيار الإعلامي الجهادي وبصفة خاصة هذه المنابر وهذه الغرف وهذه المنتديات هو الذي يزعجهم. هذه حرب، هم ودوا لو أنهم قصفوا هذه المنابر، لو أنها محددة لا لا لا لا لخصفت بصواريخ من مؤسسة راند عن طريق البنتاجون وضربوكم وقصفوكم وسووا بكم الأرض كما يفعلون في أفغانستان ويفعلون في العراق ويفعلون في بقاع الأرض. والله ودوا لذلك لو أن أماكنكم محددة، ولكنهم يريدون تصفيتكم عن طريق حجب المواقع التفاعل عن طريق الشغب عليكم من خلال بعض المشاغبين الذين يدخلون بأسماء مستعارة. للأسف الشديد بعض الناس لو يدخلون بأسماء مستعارة ويهاجمون الإخوة المعروفين ويتهمونهم ويسبونهم. لو كان رجلا بحق لماذا لا تعرف بنفسك إذا كنت لك منزل؟ لماذا لا تعرف؟ لماذا تصدر بيانات مشبوهة وأنت تتوارى خلف هذا الاسم المستعار؟ اتق الله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء المستعارة لا تغفل الإنسان من أن يكون تقيا بارا حافظا لا يستخدم مثل هذه الأسماء المستعارة في الطعن في إخوانه. الأسماء المستعارة لحمايته فقط أمنية وليست مسألة أنه يطعن في أعراض الناس. هذا لا يجوز شرعا حتى والشرع يتبعه والله سيحاسبه مهما استخدم من أسماء مستعارة. فإذا أنا من ننصح الإخوة أنهم أن الإنسان لا يغتر. أنصح نفسي وإياكم ألا يغتر بتجربته التاريخية الشخصية. يقول أنا قد أعرفت هؤلاء الأبطال ولي تجربة مع هؤلاء الأشياخ وقد شاركت وقد شاركت. وفي النهاية الآن ماذا تفعل أنت؟ أنت الآن ستحبط عملك. أنت الآن لو قبض الله روحك وأنت على هذه الطريقة العبرة بالخواتيم فاطلب وادعو الله أن يحسن خاتمتك. نسأل الله العظيم أن يحسن خاتمتنا. امضوا على الطريق مهما صبطكم المصبطون. قولوا لهم موتوا بغيظكم أيها القاعدون، موتوا بغيظكم. هذا الإعلام الجهادي الآن الذي هذا إعلام الإسلام، هذا إعلام الذي هذه المنارة، هذه تبشير النصر في وسط هذا الظلام الحالك من إعلام ملوث، إعلام ضال، إعلام مصبط، إعلام منهزم منسحق. وسط هذا هؤلاء هذه التبشير، تبشير النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن صبركم وجلدكم على نشر كلمات الحق والدفاع عن المظلومين وعن عباد الله المستضعفين وعن هؤلاء الأخيار الذين يزودون عن الأمة بصدورهم العارية، هؤلاء الذين يواجهون هذه القوى الجبارة الذين أوقفوا هذه المشروعات الطاغية، مشروعات الطغيان في العراق وفي أفغانستان والآن مشروعات على الحبل والجرار. هؤلاء يستحقون منكم الكثير، يستحقون منكم على الأقل أن تدافعوا عنهم وتدافعوا عن إخوانكم، حتى الذين في السجن الآن وحتى الذين يكتبون مثل هذه التراجعات. كثرة هذه الصعقات من خلال هذه المنابر الإعلامية ربما تجعلهم يرجعون إلى الحق، ربما ترجعهم عندما يعلمون أن إخوانهم لا يزالون صامدين، لا يزالون يقاومون، لا يزالون رافضين هذه الدنيا. ربما يستفيقون، ربما يعودون إلى رشدهم مرة أخرى. نسأل الله تعالى أن يردهم إلى الحق، أن يردنا وإياهم إلى الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعنهم وأن يجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين، وأن يفك أسرهم ويردهم إلى أهليهم ودورهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء. هذا هو نتمنى من إخواننا في هذه المنابر الإعلامية أن ينقوا الصفوف وألا يسمحوا لهؤلاء الطاعنين الذين يشغبون كثيرا ويدخلون بأسماء بمكر ما ومعين مع ما فيحاولوا يمررون رسائل معينة للطعن والتشكيك في بعض المشايخ وبعض هؤلاء الصامدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من الإخوة العاملين في مثل هذه المجالات يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر منهم وأن يبارك في دعواهم. ونحن نتذكر عندما صدقون عندما أشاهد هذه المنابر وأتفاعل معها، صدقون أذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم أهجهم هو أهجهم وروح القدس معه، ويتكلم لحسان رضي الله عنه. هذه هؤلاء الأكابر من الصحابة الذين كانوا يزودون كثابة ابن قيس، وهؤلاء كنت أدعو ندعو لهذه المنابر الطيبة ولهؤلاء الإخوة الطيبين الذين يقومون على هذه المنابر الإعلامية. أقول لابد أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا، فهم على ثغر بحق، وهذا ينطبق عليهم هؤلاء أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هي هذه من قوة، قوة الإعلام، تدافع على الأقل يا أخي، هذا هو الذي تملكه. نحن لا نملك سلاحا، ولا نملك قنبلة، ولا نملك مدفعا، ولا نملك صاروخا، ولا نملك شيئا. هذه الكلمة التي يريدون أن يحجبوها عن عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما بالكلمة يقول لهم خلوا بيني وبين الناس، خلوا بيني وبين الناس. ولذلك كان الرسول يمشي في الأسواق ويأتي إليه من يشغف تشويش إعلامي مثل هذه الذي يشوش عليك إعلامية، يأتي إليه أبو لهب لا تسمعوا إلى هذا الرجل لأنه أصابع إنه خارج، ويقول لا تسمعوا إليه إنه كذاب، ويشوشون ويسلطون سفلة القوم وهؤلاء الشباب وهذه الصبية الذين يشوشون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، ويقول ما ضرهم، ما ضر قريشا لو أنها خلت بيني وبين الناس، ما ضر هؤلاء لو أنهم خلوا بيننا وبين الناس، وخلوا بين هذه المنابر وبين الناس لتسمع، ليستبين الحق من الباطل، وليستبين الغش من السبيل. هذا هو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المنابر وأن يكثر منها، ونطالب يا حبذا لو الإخوة تحاول تعاونوا ونشوء منابر وغرفا كثيرة بحيث أنها لو ضربت هذه تظهر أخرى، ويحاول يكون هناك يعني مثل هذا النشاط الإعلامي وتعدد المنتديات وكثرتها، وحاول إيصال هذه الرسائل إلى الناس. أصلا المشكلة أننا لا نعتمد على الخطاب النخباوي، لا بد من تمرير هذه الرسائل إلى عامة الناس وإلى عامة المسلمين بصفة خاصة، لأن الناس لا للأسف الشديد كثير، لأن كثيرا من المسلمين لا يستمعون إلى هذه المنابر. فكل أخ يأخذ الرسالة وينشرها ويبين للطلبة، خاصة في مجال طلبة المدارس وطلبة الجامعات وهذه الأماكن بصفة خاصة، لأن هي التي تجعل مثل هذه الرسائل تنتشر بكثرة وتصل إلى بقاع الأرض، لأن المدارس من شرائح مختلفة والجامعات من شرائح مختلفة وتنشر في عبر المساجد وغير ذلك. فلو كل هذه الخطابات المحجوبة عن وسائل الإعلام تنشر إلى أكبر قدر ممكن، أعتقد إن الله سبحانه وتعالى لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف حتى ولو شق التمر، الله سبحانه وتعالى سيبارك لك وينميها إن شاء الله. مجرد دفاع بسيط، مجرد قولة بسيطة، مجرد رأي، مجرد كلمة تنصر فيها أخا مسلما، تنصر فيها مستضعفا، تنصر فيها مجاهدا، تنصر فيها مظلوما، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل ذلك في حسناتك إن شاء الله، وسينمي هذا العمل وسينشره. ما عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في يوم السبت القادم، مع التنبيه أن هناك حلقة في قناة ANB الفضائية اللبنانية كانوا قد سجلوا معي الأسبوع الماضي، وستذاع الحلقة عن هذا الموضوع أيضا في يوم الأربعاء إن شاء الله، ستعلن في الأخ سنعطي في مشرف على موقع المقريزي سيعلن عن الموعد إن شاء الله. وهي طبعا تختلف طريقة الحوارات في القناة الفضائية عن الحوارات مثل هذه المناظر، هذه نجد فيها بحبوحة أفضل وطريقة أفضل، ونشعر أن الكلام يخرج من القلب إلى القلب إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا حسبة لله سبحانه وتعالى وأن يجعله صادقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين الرياء وبين النفاق وبين ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك لنا في كلامنا ويجعله نصرة لدين الله سبحانه وتعالى ولإعلاء كلمة الله تعالى حتى يكون الدين كله لله. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.